77 475 153. صوت الجسرين اللي يتكلم. الأربعة سهون الجسينة فام عسلامة، مرحبا بكم مستمعين على 100.2. هذا من غير بوليتيك لليوم الأربعة 11 جانفي 2017، من توا للستة. اليوم نطرح موضوع أريف الجسرين بين مطرقة الفقر وسندين الإرهاب والألغام. وضعية الأريف بعد 6 سنوات من الثورة ومدى تواجد الدولة في هذه المناطق. نحكو زيد على ضحايا انفجار الألغام ومدى التفاعل معهم من طرف السلطات المعنية. هذا كل نحكو فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا الجسرين. معنا سي عبد الباسط سليماني، رئيس جمعية مجمع المجالس الشعبية النشيطة الشريط الحدودي. مرحبا سي عبد الباسط. مرحبا. وباش يكون معنا ان شاء الله سي عدنان هلي اللي استاذ وناشط مدني من سبيتلا، سي محسن ميساوي ناشط مدني من خموده، سي عبد اللطيف بالجسمي رئيس جمعيه التنميه والتشغيل والعمل الخيري بحيدره، وباش يكون معنا سيد حسن الخديمي ولي الجاسرين بالتليفون. بوز ميوزيكال وهنا راجعين. من غير بوليتيك راديو هنا الجاسرين. 100.2 أحلى موجة. الأربعة وتسعة دقائق سوهم من القاسين فهم دونك هذا من غير بوليتيك لليوم. اليوم نطرح موضوع أريف القاسرين بين مطرقة الفقر والسندين الإرهاب والألغام. هذا بيان سور موضوع حبينا نطرحوه مع ممثلي المناطق الجبليه الحدوديه. مالوغوزمون معناها هذه لابروف سي عبد الباسط, معناها ما فماش احترام للوقت, ما فماش احترام للمواعيد, ونحبوا معناها السلطات تحترمنا. بلي تعليقك يعني على اذا كان نحن ما حاطين ايميسيون كامله ومعناها حابين الاولويه تكون للممثل الجهات هذه المناطق المعزوله هذه وما يكونش فما احترام للوقت, هذه سي تري سيمبوليك تبين عقليه القاسرين اليوم. بسم الله أولا باسم الضمير, ثانيا أما ثالثا فباسم كل من آمن بالقضايا العامة وسخر حياته لخدمتها. تعريجا على سؤالك, وهو سؤال فعلا وسؤال وجيه وفي محله في مثل معنتها هاته المرحلة من تاريخ البلاد, القسرنية اللي غالب نحن بكل صدق نعاني العديد من الهينات, العديد من الفجوات, العديد فعلا من الخيبات والعثرات, وهذا ما جعلنا دائما هكذا في مؤخرة كل القوائم سواء في التنمية أو في كذا. أنا والله نتذكر سامحيني لهنايا تفضل مسيلش باعتبار الغالب معناتها تأثيري فلسفي فيلسوف شو يقول؟ يقول إن عدم الانضباط إن عدم الانضباط لهو شر أسوأ من غياب الثقافة. بمعنى آخر أخويا أعطيني إنسان منضبط وما حشيش بالثقافة. تفضل. جستمون هذيك الإدارات متاعنا تمشي معناها 8:30 للتسعة ما فماش الموظفين إيميسيون معناها سيغ أنتين هذا عن مباشر يعني فما وقت نحن زيدا لازمنا نحترموه كما المناشط يجي قبل بساعة وساعتين الضيف زيدا لازم يجي على الأقل قبل إيميسيون دارجين ربع ساعة أموا معناها وبعد نقول والله راهي الدولة ما هيش متلفتت لنا والسلطات الجهوية ما هيش قاعدة تقوم بالواجب نتاعها دونك الحقيقة الخطأ هو موجود الخطأ فينا نحن وهذه نقولها ونتحمل مسؤوليتي فيها نحن الكسرنية إذا كان بالأسلوب هذا رو ماناش منجمين ما نجموش نقدمه بالجهة هذه لأني أبسط أداب التعامل اليوم ما هيش موجودة عنا وبعد عنا مطالب أكثر من هكا إذا كان نحن بين بعضنا ما نحترموش بعضنا كيفاش باش تحترمنا ناس الأخرى به نكملوا النقاش معك سي عبد الباسط أما قبل هذا الكل خلينا نسمعوا تقرير من أعداد سهم زرقي فقر تهميش خصصة معادلة إن أضفنا إليها الإرهاب ستكون النتيجة الحتمية هي الموت على قيد الحياة في 2017 وبعد 6 سنوات من الثورة التي ظننا أنها ستلتفت ولو قليلا لمن صنعها ولكن ما زلنا نعيش ظروف الماضي مع رائحة موت زرعها أعداء الحياة في جبال كانت تمثل الحياة لمتساكنيها أرياف القصرين اجتمعت فيها كل ظروف المعاناة فقر تهميش وخصاصة فمؤسسات الدولة في هذه الربوع شبه غائبة فمتساكنو أرياف القصرين يرون أن الدولة لا توجد إلا في الأحياء الراقية والمدن الساحلية فهم لا بلدية ولا مستشفى ولا معهد لهم يعيشون بعيدا عن أعين المسؤولين التي لا تلتفت لهم إلا بعد أن يموت ابن هذا أو زوجة ذاك التي خرجت تبحث عن لقمة عيش لكنها وجدت الموت بدل ذلك زارهم الموت وكذلك المسؤول الذي أمطرهم وعودا وتطمينات بأن بردهم وجوعهم وخوفهم سيغادر مع سيارة الوزير الفارهة غادر الوزير وأخذ معه حاشيته ولكنه ترك أفواها جائعة تفطر بهذا الوعد صباحا وتنام مع ذلك القرار مساء هذا القرار الذي عرض في نشرة الأخبار ليلا تنساه المسؤول بمجرد أن أغلق التلفاز ولكن ذلك الفقير الذي أبى أن يترك أرضه وجبله لكلاب الموت ترتع فيها بكل حرية ما زال يجتر تلك الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع على أصحاب القرار في بلد هذا أن يعوا جيدا أن من يقتن تلك الأرياف المحرومة والجبال الملغومة هم من يصونون عرض هذا الوطن فالتفتوا لهم قبل أن يتركوا حصونهم التي تدافع عنكم من غير بوليتيك ألوغ هذا تقرير فيما يخص أرياف القاسرين دونك مستمعين إذا كنت تحبوا تتواصلوا معنا مرحبا بكم على 77 475 153 إذا كنت كنتم من خارج القاسرين تسمعون على سيت أوفيسيل www.hunafm.an إذا كان عندكم زيادة أي تعليق مرحبا بكم على الباج فيسبوك غزيو هنا القاسرين بالعربية وإلا بالفرنسي دونك سي عبد الباسط القاسرين تعتبر هي ولاية ريفية باعتبار أنه عدد السكان الريفيين يفوق ديجا معناها عدد سكان الوسط الحضري قبل الثورة كان المصطلح المتداول إن نقوله مناطق ظل المناطق هذه ما زالت تعيش اليوم في ظل غياب الدولة خليني نبدأ معاك بتقييم عام بعد 6 سنوات من الثورة الأمور في مناطقنا وفي القرى الجبلية الحدودية فماشي حاجة تبدلت فماشي حاجة نقوله تزيدت وإلا الحال كما هي جيد وممتاز طبعا العنوان معنا بتاع الملف بتاعكم الرياف القصرين بين مطرقة بين سندان بين الفقر والألغام باش نحكوا على الفقر دون فاسون جينيرال وبعد باش ناخذوا جيستومون انا ابدي له هذا تليفون. العنوان هكذا نستسمحك سي عبد الباسط ناخذوا التليفون الو عسلامه مرحبا شكون معنا يعيشك معك زينب مرحبا زينب موضوع مهم كالعادة بسمة غرسالي متميزة في اختيار المواضيع في من غير بوليتيك اللي كلها بوليتيك حبيت نحكي أولا على حبيت فقط أولا نحكي على ضيوف اللي ملتزموش بالوقت والتقرير يحكي على أنه المسؤولين لازمتهم يخزروا لولاية القصرين نحن نحب نقول لي أولا القصرنية لازمتهم هما يخزروا لجهتهم الحقوق تفتك ولا تهدى إذا كان ناشطين في المجتمع المدني اليوم ما يجوش الحصة مهمة كيف الحصة هذه. نقصد الموضوع هو المهم. كيفاش الدولة باش تلتفت لينا؟ اليوم نحن في ظروف تاريخية بالحق صعيبة برشا. فقر وتهميش وخصاصة. نحن نعيش في موت على قيد الحياة. والمجتمع المدني غايب في ولاية القصرين. ونزيد نعاود نقولها إنه من الغريب جدا إنه من المجتمع المدني ضيوف ما يجوش في الوقت، ما يكونوش منضبطين. إذا كان نحن أبناء القصرين ما نحترموش هالجهة وما نحترموش بلاتو لمدة ساعتين باش نحكو على أبناء الجهة المحرومة. نذكركم يلي جست ما أشوف يا زينب الكلام هذا نادي جا قلته من أول ليميسيون معناها. وبالطبيعة نحن كأنت تحكي بمنطقة كل مواطن قصريني الحقيقة نحن ما نديم اللوم على الناس اللي هي البرة راو ما عطونيش حقوقنا وراي الإدارة ما هيش محترمتنا وراو المسؤول ما هوش قاعد يقوم بالواجب نتاعه معانا. أوركو نحن الحاجات الأساسية اللي نحن لازم نكونوا متحلين بها كمواطنين في هذه الجهة نحن ما لغزما ما نش متحلين بها. والبلو غاف إنه هذا يجي من نخبة سي عبد الباسط وزينب دونك هذه نخبة نقولوا نشطاء مجتمع مدني هذوما أساذة معناها هذوما إذا كان طريقة التعامل مع الناس هذوما ما يحترموش الوقت مالوغوزمو معناها هذا سي تري غاف. به زينب خليني معاك في أريف القصري. زينب حبيت نكمل في الإطار هذا إنه بالحق شتاء بارد جدا وولاية القصرين اليوم مستحقة لأبنائها. نحكي على سكان الأرياف اللي مؤخرا مات الطفلة بالبرد ما نعرفش وين. هذيك مش في القصرين يا زينب، في عين دراهم. في عين الدرهم. نحن في حاجة إنه نخبة ولاية القصرين والناس المثقفة فيها والمجتمع المدني ناشطين المجتمع المدني بالحق الكلمة قلناها برشا لين استهلكت بطريقة بالحق سيئة. نحن ما عدناش عنا ثقة في هالناس اللي تحكي باسمنا مجتمع مدني وبلاتويت ولكن لازمتهم يفعلوا هالانتماء للمجتمع المدني بالحق. انت مواطن عندك حقوق وواجبات واجباتك تجاه القصرين اليوم انك تجي وتحكي بقوة. حبيت نقول يلي مشكورة الإذاعات توا نحن عنا إعلام محلي قاعد يحكي باسم الجهة ومن أبناء الجهة واجبهم اليوم إنهم يحكوا بما أنه المجال تفتح. نحن ما نش طالبين من القنوات الكبرى اللي متجاهلة تماما ولاية القصرين ما يحكوا على القصرين كان على الإرهاب على التخلف على الفقر. نحن في القصرين عنا طاقات ممتازة جدا ولكن في كل مرة تخيبنا هذه الطاقات. حبيت نقول مشكورة بس ما غسلي على الموضوع المهم جدا. إن شاء الله الضيوف يسمعوك ويلتحقوا. مرسي زينب دونك مرسي بوكو. نرجع معك سي عبد الباسط. خلينا هكا في تقييم عام لشنو تبدل شنو ما تبدلش في مناطقنا الريفية وفي القرى الجبلية الحدودية. أنا نستحضر مقولة للأخ طبعا الكلام يعود لأربابه. هو يقول 20 سنة نحن 6 سنوات من الكتابة فعلا على الصخر وما زال الصخر لا يفهمنا لحد هذه الساعة. بمعنى آخر أن الوهن والهينة الكبرى أصبحت بكل صدق لا تتعلق في الحاكم أكثر مما هي فعلا أصبحت متعلقة بالمحكوم. إيش نحب نقولنا يا سيدي 6 سنين والقصرين قاعدة تعاني. ما نجبنا فهمتني ثورة قلنا وكل فعلا يدعي هذا الادعاء. القصرين هي كل عاصمة الشهداء وبعد صح ما عملنا والو. علاش؟ لأنه فعلا نحن قاعدين نعانوا في الرداءة هذه بجميع معناتها المستويات وفي جميع المجالات بجميع القطاعات جميع معنى الشرائح جميع الفئات. منا فينا نحن لا نحسن المطلبية ثم لا نحسن حتى طريقة الاستكمال. نستسمك سي عبد الباسط. نعرفوا بطبيعة دور المواطن ودوره كيفاه اليوم باش يوصل صوته هذيك تنجوها بعد النقطة. أما أحكي لي أنت بايزامبل الممثل عن بوشبكة دونك في بوشبكة فماشي مسالك جديدة فماشي مستوصف فماشي ماء فماشي أبار عميقة تعملت غازي. يعني كونكريتمون إذا كان نحكوا شنو تبدل في 6 سنين أحكي لي مثلا على المنطقة اللي أنت متواجد فيه فماش حاجة تبدلت ولا لا؟ جيد. طبعا عبد الباسط سليماني من منطقة درناية تابعة لعمادة بوشبكة معتمدية فريانة. بوشبكة هي المعبر الحدودي الأول فعلا أصبح الأول في الجمهورية. بوشبكة هي منطقة تضم تقريبا 3 دوائر درناية اسنك وبوشبكة القرية. هالامتداد الجغرافي هذا في عمادة بوشبكة لحد الساعة ما فيه حتى تغيير لا على السطح ولا فمتي في الباطن. طالبوا الأهالي العديد من المطالب، توجهوا فمتي للسلطة عن طريق المجتمع المدني، حاولنا قدر المستطاع باش نوصلوا فمتني أصوات الأهالي هناك، ولكن لا حياة لمن تجيب. بمعنى آخر أن السلطة المحلية والسلطة الجهوية، أقصد السلطة المحلية معنى تبقى دائما هي الإدارات المصالح، والسلطة فهمتي الجهوية فيها تعامل محتشم وتفاعل وتعاطي فعلا محتشم مع مطالب المواطنين، خاصة اللي هما في المدارات المعزولة وفي أحزمة الفقر، خاصة المناطق المتاخمة للشريط الحدودي في خط التماس مع القطر الجزائري الشقيق. احليلي احنا لتو ما فهمناش راهو، ونحن قاعدين نقولوا هاي ثم حقرة من العاصمة، وإلا فهمتي من الساحل الحقرة هاي فهمتي منا فينا. بمعنى آخر أن القصرين عندما نتحدث عن القصرين، وكأن المتحدث دائما يحصر كلمة القصرين في مدينة القصرين، والحال أن القصرين تتسع ل 13 معتمدية. جستمون هو الحقيقة هذا قاعدين نشوفوا فيه في كل الأرياف، معناها في كامل معتمديات القصرين. به معنا تليفون. ألو عسلامة. ألو عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ نادر السماري من حيط. عسلامة نادر، شنو حوالك؟ عسلامة. بالله أنا حبيت نسأل ضيوفك وبتوهم كمسلمين في المجتمع المدني. بالله سنستسمحك نادر ساعة، ما نعرفش أنت تبعتنا من الأول ولا لا. الضيوف متاعنا متغيبين، معناها بعد ما تم التنسيق معاهم من أمس حضر معنا صوف سي عبد الباسط سليماني ناشط مدني من بوشبكة. النخبة الأخرى معناها النجم نقول اللي هم يمثلوا النخبة القصرينية في معتمدياتنا، ما لغزمهم فماش احترام للوقت، ما فماش احترام للوعد، ما فماش احترام معناها الإعلام محلي هذا يحاول انه هو اليوم معناها يتكلم وكل على المسكوت عنه أرياف القصرين اللي كما نعرفوا المشاكل نتاعها ملغزمون. دونك يا نادر الضيف الوحيد هو سي عبد الباسط سليمان. اي لا انا حبيت نساج للضيوف اللي ما حضروش. اي تفضل. ومن ثم باش ننطلقنا. اي تفضل. اي دور يلعبه المجتمع المدني في الارتقاء بالمناطق الريفية في ولايه القصرين. هو اللي المظهر اللي عملوه هما اليوم مع هنا قصرين مع برنامج تاع سيادتك هو يدل البعض كمجتمع مدني اللي هو العنوان ما خلى الأرياف القصرين المجتمع المدني ظهر من بعد 2011 كدور لتنمية ودور تنموي ورقابي واتصالي مع الحكومة والضغط في إطار الاحتجاج السلمي والمدني ودافع عجلة التنمية بالوحدة. الوقاعة شنيهم هما من الاستهتار انه كل واحد يحب يحل جمعية وانتهى الموضوع تم. اللي صار ام فرانسيب كان جاء عنهم دور مجتمع مدني قوي راهو موجود في الارياف، لانه نذكر انا وكانوا يسمعوا فيا نذكرهم بالقرارات الاخرانية اللي خذاها في حكومة حبيب الصين مثل الاحتجاجات اللي توفى على اثرها الشهيد ريفال يحيى وشهيد المعطلين عن العمل. من بين الواحد هو التشغيل والارتقاء بما يسمى بالأرياف، خاصة سفوح الجبال اللي تعاني من الإرهاب والوحدة. بتذكروا خطاب الشهير للحبيب السيد في في في مجلس نواب الشعب. لو كان عنا مجتمع مدني متواجد وبقوة وصادق مع المناطق هذه، أنا نحب نسألهم سؤال وهم مش متواجدين ومتأكد اللي يسمعوا ويتبعوا في القناة الإذاعة حتى مش يتبع مش يوصل لهم الصوت. كان جو هما فعليا معناها الدور الحقيقي هما مساهمين في تغييب وقصور على المجتمع على أنه المجتمع المدني بقى مجرد حبر على ورق في ولاية القصرين، وما شفناش تدخله على الأقل مع احترامي للبقية معناها الجمعيات الناشطة اللي بالحق تدفع في واحد. أنا حاب نوصل لهم رسالة، راهم هما متحملين مسؤولية أخلاقية بمجرد أنه مشى وانطوات تحت المرسوم 88، على الأقل أنتم كي تحملتوا المسؤولية تحملوا المسؤولية بشرف بالمدافع على هذا، لأنه ما قرر هو برشا. لو كان عنا مجتمع مدني قوي كنا على الأقل نطالبوا بحاجات، نجيبوا حاجات من القرارات اللي وعدتنا بها الحكومات. أنا نشكر ضيفك اللي حضر على الأقل واحد، ونشد على أيد ونقول له راك أنت في على الأقل من من من من شرفاء المجتمع المدني اللي يحضر واحد، لأنه المجتمع جست ما هو نادر لهنا نتفاعل معك شوية في النقطة هذه. هو رأي البرنامج والحصة ري تتعدى كل شوية حضروا اللي زين فيتي وبيا ما حضروش، يعني سي عبد الباسط مشكور كان حاضر معنا، وحتى كان ما كانش فما حتى ممثل وإلا حتى صوت عن أهالينا في القرى الحدودية غادي هنا الجسين سيختين ما بش يكون الصوت، يعني نعديها الإيميسيون تتعدى ونحكوا على المشاغل ونحاول نتفاعل بيني وبين المستمعين معناها ونقوم بالدور نتاعي. اما ميسيلش نادر جست ميسيلش جست خليني نكمل، اما لانه حقيقه الموضوع هكا هو بارتناريا ما بين الاعلام المحلي وبين المجتمع المدني. وي تفضل نادر. اختي فاطمه، واهم حاجه كان جبت اجتماع نتاع وزير ولا مع حكومه نشوفوا برشا وجوه تتصدر وتتحدث باسمها وتتحدث باسم الواحد، وفي في انهم يشبقوا على طاولة الحوار وحده، معناها مع احترامي للجميع والشرفاء والمجتمع المدني المعشر، البقيه مالي مجرد اللي ديكور من اجل استقبال وزير او مفاوضه مع السلطات الجهويه لاخذ سيلفي او بعض من ذاك. كان على الاقل هو شنو هو اعلام اعلام جهوي او الحاجه ما يجيش الدعم من المجتمع المدني وانه هو يأسس البلاتوات ويكون هو الصوت نتاعو، معناها تحس انا شخصيا كنفس المجتمع المدني نعتذر باسمي وباسم على الاقل اللي ينشطوا الواحد انه انه اني الكراسي الفارغه راهي ما تجيش. وميرسي ليك نادر، معناها لانه نادر معناها الحقيقه معناها عاونتني بيرسونيلمون معناها في الاتصال في ببعض النشطاء المدنيين معناها احقاق للحق، مي مالوغوزمون انت دورك كان واضح. ميرسي بوكو نادر، ان شاء الله صوتك والميساج عاديته ان شاء الله يكون وصل للناس اللي لازمها تسمع. يعيشك بسمة، ميرسي بوكو. يعيشك نادر، مرحبا. دونك نرجع معك سي عبد الباسط، نحكوا زيد اليوم علاقه المواطن الريفي بالدوله، الدولة بالنسبة للمواطن الريفي شنو في مخ الدولة، انه فما ماء فما ضوء فما مسلك ريفي فما مستوصف قريب فما مدرسة، هذه المقاومات اللي تخلي المواطن يحس انه هو ينتمي لهذه الدولة. مالوغوزمون معناها كتقييم اولي ولا عام يعني الكل مناطقنا فما ناس اليوم تعيش على هامش الزمن على هامش التاريخ، نشوفوا الحقيقة صور معناها نقولوا هل نحن في 2016 يعني ناس تعيش عنا هكا لهنا، ثم شكون يقول هذه جرائم الدولة ضد مواطنيها. هل فما مبالغة في اللفظ هذا سي عبد الباسط وإلا لا؟ اليوم الدولة قاعدة ترتكب في جرائم ضد الأهالي وإلا المواطنين الريفيين. أنا أنت قلتي كلمة وأنا والله تنهت والله. آه أحيانا نقولها من الحلق وأحيانا نقولها من الأعماق. حليلي بوي حني، أبناء الأرياف أولئك الذين فعلا هكذا هم مرابطون هناك على الشريط الحدودي، مثلا انطلق من الشريط الحدودي رم اربع معتمديات على الاقل، وزيدهم فهمتي حاسي الفريد من هكا من الشرق وزيدهم هاك العيون وحيد رجاري فيهم تقريبا انتهى الامر صاحبي. به مثال بسيط، تقولي انت علاقة الدولة بالمواطن في المناطق الريفية، يا تمني خلنا نحدوها نحن الدولة. الدولة عندها امتداد لهنا في القصرين، بمعنى أن هناك من يمثل الدولة في القصرين، ما هي الهياكل هذه، هالمؤسسات هذه، هالمصالح الإدارية، هالمندوبيات، هالإدارات الجهوية، هالموظفين، البيروات، الهوانيت اللي هي فهمتني معنى موزعة ومفرخة في أي مؤسسة. شيء يحبس الرأس، بمعنى في كل إدارة فهمتني تلقي مصلي على النبي جم وفير وكم هائل من البيروات هذه بكلها معنى تخدم فهمتي في المواطن وتخدم في مصالح المواطن، ثم تسمع جعجعة ولا ترى طحين. أي بابا هات نأخذ مثال بسيط، نحن مقر الولاية في القصرين عديد المرات نحن كمجتمع ناشطين في المجتمع المدني نندد أسي، قلنا لهم راي ثم زروس مصدة في مقر الولاية، ثم فك البروات عندها أكثر من 20 سنة احليلي، وهي معنى ماكل الدنيا من الصحراء بالاخره، معروفين كعبه كعبه، قلنا يزينا منها مصاحبي يزينا هات الله لا تقطع قسم واحد اصاحبي. شوف برا امشي بدلوا بلاصه اخرى ومن بعدين تو نحكوا، حليلي تبديل السلوش قالوا فيها راحة سيبني منهم. ثم طاقات ثم مهارات من الشباب شنو قالوا والله يروا كاريزما وراو تكنوقراط وعنده فهمتي سنوات ويخدم في الإدارة يما فهمتي هو هنا نحن فهمتي كمجتمع صاحبي. بلي سامحني سي عبد الباسط هربت بيا برشا نحب تجاوبني كونكريتمون لأنه الحقيقة تأويلك كفلسفي كله في الفاق. دونك معانا نستسمحك سي عبد الباسط نرجعوا بعد نفس النقطة. معانا تليفون سي طارق. ألو عسلامة. عسلامة عسلامة أنت على المباشر سي طارق. عسلامة عسلامة بيه تبعد شوي على غاديو سي طارق. عسلامة أختي. مرحبا. أنا وبيك سي طارق تبعد شوي على غاديو ولا تقص تسمعنا من تليفونك هاو. بيه يا سيدي هاتو أنا بعد على راديو. أي خاطر فما إيكو ويتفضل سي طارق. أول حاجة معناها نحاول نتكلم بالعربي فرحان برشا أني معناها أول مرة نسمع راديو وأنا في سويسرا معناها على ولاية القصرين. طبعا انا من ولايه القصرين وبالتحديد سنه نسكر راديو نقص الفوليوم سي طارق قص الراديو واسمعنا من التليفون. انا من من البرك معتمديه العيون ولايه القصرين. بما انكم تحدثوا في موضوع الارياف وغياب الدوله عن علاقتها بالأرياف التونسية وخاصة مناطق ولاية القصرين أنا مش نحكي جيست معناها زوز نقاط. أبسط الأشياء في منطقة البرك في معناها أن 2017 عفوا في 2017 ما ثماش بوتوات متاع هاتف غيزو مفميش بوتوات متاع هاتف معناها بوتوات متاع تليفون غريبة. ومثلا حتى مثلا ثم مازال للتو مسالك مسالك ريفية معناها وين تصب المطر السيارات معناها ما تنجمش الكراب ما تنجمش تعدى تولي معناها تاخذ طرقات أخرى. شنو هو المعنى مش معناها أنتم حدثتوا معناها غياب المسؤولين والنخبة والممثلين لا هو شوف معناها أنا جو بونس معناها جيست أون بتيت رومارك معناها يفو أفوار دي كوريسبوندون معناها سور بلاس هذيك معناها تسهل مأمورية معناها كيفاش الكوميونيكاسيون مش تعرف انت مثلا هذاك عندك مراسل في فستانة مش تعرف الظروف في المنطقة هذيك هذيك اما معناها مش تجمع مثلا نخبة من ولاية القصرين ابخيون دي سون دي ريبريزونتون معناها من المناطق نتاع أرياف القصرين ما تجيش وثم حاجة أخرى كيما نقولوا فيها الغيب حجته قد يكون معناه مجوش كل واحد تعرف انت معناه في الفتره اي واضح. شوف سي طارق هو سي فري هما معناه لسون دي هما يمثلوا اهالينا غادي لانه نحن مثلا نحب يكون فما ممثل عن المنطقه هذيك سي فري الغايب عذر معاه ان شاء الله يكون المانع خير نحن نقولوا اما اسكو سي لا كوانسيدونس ثلاثه مع بعضهم ما يجوش معناه لا كوانسيدونس انه ثلاثه ما يجوش هذه بطبيعه انا بيرسونيلمون والليكيب الكل ما نجمو نفهموها كان اوترومون فما عدم احترام الوقت سي طارق لانه تغواز انفيتي ما كانوش حاضرين معناها كلمناهم امس معناها وعطونا اللوكي وباش يكونوا حاضرين بيان سور معناها فهمتني سي طارق نحن شنو قصدنا ونحن لهنا راهو اللوم هذا غادي هنا القاصرين راهو ديما حال ابويب الكل لقصرني الكل ميرسي بوكو سويسرا تبع فيكم ميرسي عايشك ندعي لكم والله شوف انا معناها جي سوي تريست معناها عفوا معناها كي نسمع على ولايتي معناها ما وصلهاش مثلا كيفاش التنميه وكذا وحدات معناها جوستومون المقارنه مع الولايات الاخرى ديما معناها حتى من القصرين غير من قبل انا دوبي معناها 2009 غادرت القصرين من 1009 من 99 كيفاش أنا معناها اللي تطورت لحد شيء هي بقت هي بيزا قصرين لأنه اليوم نشوف سي طارق نحن اليوم رو فما قضية وفما ملف كبير نحبه نطرحوه رو نحبه يكون فما ضغط مدني اليوم على السلطة باش الأرياف هذية دي على الأقل يجيها غيزو يجيها ما يجيها ضوح البراينية عايشين خدموا ولاية البلاد ولاية البلاد هاك شفتوا معناها ما نحبش نعطي أسماءهم اللي يوصل البرلم سيسمو مجلس تأسيسي طفي مجلس نواب الشعب ناس كل معناها هذيك هي العقلية ما تتبدلش ناس كل تجي ولا الفلوس كذا وحدات اللي يوصل المنصب ينسى أخوه هذه العقلية راه إذا مش تصلح صلح الجيل الجاي جستمون ونصلحوا العقلية. والله إذا كان سي طارق إذا كان العقلية كانت في مستوى تطلعات الجهة هذه معناها نكونوا نحترموا الوقت نكونوا بالحق نخدموا خدمة صحيحة ونكونوا بالحق معناها تكون المصلحة العامة هي اللي نغلبوها ديما سيغتين مو تنجم نشوفوا بوادر نتاع تغيير في الجهة هذه لأنه كوميم نحن ديما نرموا الكرة والتهمة ديما تكون للهيكل الخارجية ولا سلطة مركزية نحن زادة مسؤولين روعة على عديد الأوضاع اللي نعانوا منها اليوم في القاسرين الحقيقة اكزاكتومون سي توتا في جوست كيفاش العقلية لازم تتبدل كيفاش وربي يهدي الجميع وان شاء الله معناها ان شاء الله المين خير ان توكا نحن نقولوا مثالش ميرسي بوكو سي طارق كان الخير على الولايات القاسرين وعلى الرياف وكذا وحدات و معناها سواء كان معناها سبيطلة فريان فوسان نحكي كل المعتمديات ناوي مش معناها ولايات القاسرين فقط الرياف الكل لا ما فهمت كيفاه اكيد معناها نلقوا مسؤولين في عند معناها حسن الظن معناها نكلفوهم معناها بإعادة التنمية تشغيل الشباب البطالة كذا وحدات انا نسمع لان مثلا في سويسرا الشباب ضايع غادي زطلة ومخدرات وكذا وحدات شيء غريب روح حتى اللي هنا في سويسرا يحكوا عليه معناها ثم كان جماعة الحما من الولايات الأخرى من الجمهورية التونسية يحكوا القاسرين يقولك معناها منطقة تاع حشيش مخدرات هو شوف سي طارق هو الحقيقة الانحراف هذا الموجود السلوكي كيكسوال استعمال المخدرات والسرقة والحاجات هذه كل حقيقة موجودة في كامل مسيرش بلا سامحني سي طارق مسيرش خليك معايا جوست نقولك حاجة إن هذه من المشاكل اللي تعاني منها اليوم راي عديد المدن كيما سوسة كيما القاسرين كيما بنزرت الكل موجودة مشاكل المخدرات وغيرها اما لانه فما ساعات تهم تلقى تقول انه الكسرنيه لانه الشباب فقير شباب مهمش راهو معناها سهل برشا انك باش تستقطبوا سهل برشا اما ما هيش قاعده بيان سور شوف هو معناها راهو كيظل الفقر الفقر معناها ينحرف المجتمع فهم كيفاش وهي القاسرين هو معناها من قبل انا قلت لك انا معناها عندي 50 سنه عمري اما نحكيك من قبل فهم كيفاش هي ولايه منسيه من عهد معنا من الاستقلال الى يومنا هذا هي ولايه منسيه طبعا وزيد معنا الفتره نتاع بن علي سرقات ونسوا الولايه كذا وحدات ولت معناها مهمشه اكثر من الاول بعد الثوره كيف فهمت كيفاش معناها ولد الفقر والفقر معناها الناس كلها شفتي معناها الماجوريتي نتاع لي جون تاع القاسرين كل هجر معناها الهجره نحو المدن صيب علينا من القاسرين ما عادش نسكنوا معناها الاغلبيه كل معناها ولت يسكنوا في سوسه وفي صفاقس وفي تونس كذا على العموم هي مجرد ملاحظه معناها وان شاء الله تكون معناها قيمه ويستفيد منها الجميع ومانتو معناها هذيك لا ديسكسيون معناها مش يخرجوا من لهم انه معناها يكونوا ننتخبوا معناها فئة تكون معناها واعية بالمسؤولية تفكر معناها في الجيل معناها الأجيال القادمة حاولت كيفاش إنقاذ الجيل كامل مش حطوا المسؤولين معناها يوصل البوست يفكر يبني دار ولا مثلا يحب يعمل كهرباء وكذا ويغيب المصلحة العامة ربي يهدي وكاو إن شاء الله ميرسي بوكو سي طارق من سويسرا شرفنا برشا ميرسي بوكو يعيشك ميرسي بوكو ميرسي عايشك دونك سي عبد الباسط خليني معاك انت في تواصل مباشر مع اهالينا غادي في بوشبكه مثلا كي تقول له دوله كي تقول له رئيس الجمهوريه شنو تمثل له معناها باسلوب البسيط باسلوبهم هما الدوله وين يشوفها يشوفها الدوله موجوده ولا لانه على سالتك سؤال هذا سي عبد الباسط فما اليوم شكون يقول لك لا انتمي لهذه الدوله لأن الدولة كما حكينا من بكري الدولة راي بالنسبة لي هو مسلك فلاحي ما ذو مستوصف مدرسة هذا شو تمثله الدولة تفضل سي عبد الباسط والله الحير لهنا في المفهوم هذا متاع الدولة من هي الدولة الدولة هي الشعب والشعب هو الدولة خي الدولة جتك ياك فهمتي معناتها من المريخ ايش هالخور هذا بمعنى اخر هالمؤسسات اللي هي فهمتي تابعة الدولة نحن فعلا ساهمنا في انشائها في الولادة امتاعها دونك علاقة المواطن بالدولة وقتاش المواطن معناتها قلتي انت معنا يشوف الدولة الدولة قلتي يشوفها معنا في مدى تجاوبها معاه قلتي مثلا تلبية حقوق طرقات في الضوء في الماء في هاو باش ناخذ انا فهمتي مثال بسيط جدا من هناك منطقة درنايا ها والله راهي من المضحكات المبكيات لمضايقة إدارة الغابات باهي أك منطقة درنايا ذيك لحد الساعة يطالبون بمساحة تخصص لإقامة مقبرة، ما عندهمش وين يدفنوا الموتى متاح، يدفنوا في الموتى متاحهم على بعد 35 كيلومتر. باهي؟ ها يقول لك راهي أرض غابات. زد على هذا أخي المواطن، فهمتني غادي، مثلا أنا ماني جاي من بوشبكة، هاي زيا عندنا شركة نفط سيربت قاعدين يمصوا في الثروة متاعنا برا أسهل، لوين ماشي فهمتي هالبترول الله أعلم. المقرات الرئيسية موجودة غادي في صفاقس وفي المنار 2 فهمتي في تونس، فوالله والذي فرق السماوات والأراضين ورتق بينها، وقت ما تمشي غادي وتسهل تقولها مولادي أخي البترول تجدوا فيه من هنا، بالله العزيز فعلا يستحمرونك ويستغبونك وينظرون إليك هكذا نظرة الحقرة، حتى وإن جملوك ظاهريا الحقرة فهمتي في عينيهم. أعود أخي لا فهمتي المواطن فهمتي في الريف مسكين، أكل عزوز هذيك اللي تقلع في الحلفة وتروح فهمتي عند العشاوي، وإلا فهمتي هكذا تسارح بالقطيع متاعه فهمتي شبه قطيع ويروح فهمتي في الصقع هذا، وإلا فهمتي الطفل مسكين هكل يقرأ ويروح فهمتي الدنيا فهمتي صقع يروح فهمتي في وقت هكي متأخر. هاي يا لله كما يلقاش الدولة تقولي أنتي، كما يلقاش فهمتي المسؤول اختنم المسؤولين فهمتي الفوق هذا، لا لا نحن نحكوا راهو فهمتي على المسؤول اللي هو قاعد يباشر على الارض. من هو المسؤول؟ اقرب سلطه ليه هالمواطن مسكين الفريفه شكون؟ كي ما يعرف العمده الله هله، وما يعرف المعتمد مسكين به، بمعنى انه يعرف هالرؤوس هذي مشكلته معنى يشوف فيها متعلقه بعمده وبمعتمد، بمعنى هالمستوى هذا متاع المركزيه الداخلية هالمستوى الممجوج هذا هو اللي وحلنا. نحن نتمنوا من ربي وقتاش يفعلوا بركة هالقانون متاع الانتخابات البلدية خلي تجي هالسلطة المحلية ونصبح فعلا مالكين لأرضنا قبل أن يستكملوا ما بقي فيها، نكونوا قادرين وقتها على المحاسبة في إطار القانون، معناه النجم ونحاسبهم إن شاء الله. معناها تكون في 2017 الانتخابات البلدية، وكما نعرف وكما حكى شفيق سارسار الحقيقة اليوم الانتخابات البلدية المسؤولة على تأجيلها هما أحزاب، لأني فما أحزاب اليوم ما زلت ما هيش حاضر الانتخابات البلدية، دونك المصلحة الضائقة ما زلت هي الموجودة. حاجة أخرى أنهم النواب كانوا متغيبين على الجلسة الخاصة بمعناها الأعضاء الأخرين بتاع الهيئة الوطنية بتاع ليزي، دونك هذا تقصير معناها، والمصلحة العامة هي المتضررة. الانتخابات البلدية أسافواغ بتصير 2017 ولا ما تصيرش، إذا كان فما إرادة برلمانية وإرادة تنفيذية سيغتين موت نجم تكون في 2017. ولهنا الحقيقة سي عبد الباسط نحكو على غياب الإرادة، إذا كان نحكو على أريافنا أني مازالت قاعدة هكا مهمشة، القرى الحدودية حالتها حليلة كما تحكي أنت على وضعية التلميذ الريفي، على وضعية المسنين غادي، على وضعية الطريق، معنا حتى مرة باش تولد يحب لها باش توصل، ولا إذا كان ما ولدتش غادي با إكزامبل، فما مثلا اللي عنده مرض امراض مزمنه لازم يكون ديما عنده ان كونترول، شوف قديش يقطع من كيلومتر وشوف يلقى نقل ريفي معناها ساعات باش يوصل ولا لا. هذه المشاكل اليوميه نتاع المواطن الريفي سي عبد الباسط، هل نحن هل ممثلي الجهات غادي هل اليوم نحن مانيش قادرين على التواصل مع السلطات المعنيه، والا السلطات المعنيه مسكره وذنها يعني على المطالب هذه؟ جيد وممتاز. انت توي تقريب جيتي المربط الفرس بالضبط. هيا سيدي سي عبد الباسط سليماني هذا اللي حاسب روحه نهار ربي فهمتي هو يعيط ويصيح يا حليلي الراحو راي ثم فهمتي اهالينا لهنا قاعدين يعانوا في الشريط الحدودي، يا حليلي يا سلطة نهار ربي الواحد يجري ويتشك فهمتني، نجيبوا الملفات سواء تعلقت بالفتاة الريفية مسكينة سواء تعلقت بأطفالنا يحبوا فهمتي روضة وين يقروا 42 تلميذ مثال بسيط، ها سواء تعلقت بالمعوزين وفاقدي السند واك المعاقين، سواء تعلقت بأك البنية التحتية بالطرقات وإلا فهمتي بالضوء وإلا فهمتي مستوصف درناية مثلا، ها هي منطقة من المناطق أنا نأخذ فيها فهمتي كنموذج ما عندهاش مستوصف رغم أنها تعد أكثر من 1000 نسمة الله هله تاريخيا مناطقنا هناك ولت نقطة سودة. أي سيدي حتى الشباب خريجي الجامعات يحملون الشهائد العليا يمشوا يشاركوا في المناظرات، والله العزيز شاركوا فهمتي في الجيش ما هزوهم، شاركوا في الحرس ما هزوهم، في الشرطه ما هزوهم، اللي هي معناتها الوظائف هذية اللي هي في اسفل السافلين ما حبوش يقبلوه. لذا ومن هنا ومن ذبذبات هذه الاذاعه الرائده بكل صدق اتوجه بالتساؤل واتوجه بالتحذير لمن يهمهم الامر، من يجعل من تلك المناطق نقاط سوداء ينبغي ان تطمر رغم هذا التاريخ الممتد لاصولنا. اخي ليه جدودنا وبياتنا صحيح كانوا اميين راهم جابوا الاستقلال ها وعند التالي فهمتني شدونا معنا مجموعه لسوا ادري سواء هنا في المحليات او الجهويه او حتى فهمتي في المركزيات. بمعنى اخر لابد علينا نحن كمجتمع مدني كوسيط ميداني بين القاعدة الشعبية وصناع القرار أن نصرخ أن نرفع تلك الملفات إلى من يهمهم الأمر وسوف لن ننثني عن هذا المبدأ وهذه المهمة الجسيمة. جستمو لأنه من حق كل مواطن أنه على الأقل تكون متوفرت له المقاومات الأولى للعيش الكريم سي عبد الباسط. مثلا ناخذ إكزامبل قرية خنقة الجيزية بحاسي لفري 90% من المنازل متاعها أكواخ. نمشي زيد الصحراوي ثميد الوسعية فجب حسين عديد المناطق هكا تحسين المساكن هذه وإزالة الأكواخ اللي ما زال هو تم طرحه في دوسيات النقطة هذه الملف هذا وما زالت معناها ما أخذتش الناس المساكن متاحة وما زال فما بطء الإنجاز في عديد المناطق. معناها حاجة أخرى هذه لأنه تم التطرق ليها إزالة الأكواخ هذا نادي خكتما باش نمشي اليوم للتهريب. الدولة اليوم تقول وإلا الشعار اللي تستعمله الدولة أني الدولة التونسية تحب تقاوم التهريب طنكو هي معناها في المقابل هي ساعات ما خلتش الأهالينا حتى حل باش يسترزقوا كان التهريب. في التناقض هذا سي عبد الباسط شنو النجم مفسرو؟ لأنه في عديد المناطق الحدودية اليوم في القاسرين المواطن ولا الشاب ما عندوش حتى حل أنه كان يخدم مهرب. والله انتقلتي بي من موضوع إلى موضوع ولكن لا يهم. للملاحظ انت جبتي فهمتي على المناطق الريفيه بكلها انا راني معلم قريت في اغلب الارياف في المعتمديات متاع القصرين 24 سنه من صناعه العقول من صناعه الاجيال ونعرف الظاهره والخافيه نعرف حتى المسكوت عنه نعرف الكواليس والعلل حليلي بوي حني باه نرجعوا للموضوع هذا متاع الارهاب والتهريب وهاللغه هذه هاي يا سيدي نايا كمعلم في يوم ما فعلا مارست الكونترا هذه باهي باي. بمعنى اخر اليوم انتم جبتوني نحمل العديد من الكاسكيت باهي وناراني من المنطقه التي شهدت اغلب العمليات الارهابيه ثم ان تلك المنطقه اصبحت هكذا يروج انها معبر للجماعات المسلحه هاي يا سيدي اللغه متاع الارهاب هذه واللغه ذي اللي بدرونا بها ولد شماعه علق عليها كل شيء وحليلي ورا ثم جبال مدري وش بها وكذا وفيها وما فيهاش. تعرف سيدي المهرب ثلاث اصناف ثم مهربين مسكين رام باش يقتاتوا يلقطوا معناته في خبز يلقط في خبز عيال وبابا لو كان ما صنعش روحه من الصفر ونحط فهمتي نفسه من عظاه ومن دمه الله هلا الدولة محسوب باش تتلفت له ما هيش ما تتلفتت له. بمعنى أن السيد اللي ولا راهو مهرب هو تحت ضغط حجرة الدولة ليه بمعنى أن اليأس ولد عنده هذه الحرفة وهذه المهنة فطوب لك أيها المهرب البسيط اللي هو في الدرجة الأخرانية المهرب منه اللي هو الدوزيام شواء اللي كنا نتحدث عليه هذا تروزيام شواء مسكين الدوزيام شواء الله الله كيما تلقاها في الأحزاب وتلقاها فهمتني في الجمعيات كذلك تلقاها لو فهمتي في المهربين. بمعنى آخر إيش نحب نقولنا ثم وسطاء أصيلي القصرين من هنا قاعدين ينسقوا مع الولايات الأخرى باعتبار أنه عندهم رصيد مالي لبس به وهكا يولي يلقى الساحة فارغة ويروج اللي يحب هو فلوس مضروبة نورمال عنده الزطلة عادي مع البلوش ايه راه مع البلوش يا صاحبي يعني الموت. سمحني سي عبد الباسط، يعني هل هذا موجود في ريفنا؟ معناها كانه تتهم انت سي عبد الباسط، هل المهربين دوزيام دوغري اللي انت تحكي عليهم؟ اي نعم، اي هذوما موجودين عندنا تو نحنا. ثم لوبيات، ثم لوبيات تاع فساد، تاع فساد من المهربين، رماش من هنا يا حليلي وبوي حني. جيستومون فعلا منفعل سي عبد الباسط، وهذا ما هما اللي عاشوا لهنا وفرخوا في القصرين. جيستومون حبيت نقول سي عبد الباسط انه الحقيقه نحن طرحناه لانه نعرفوا الدوله نحبوا نقضوا اليوم على التهريب، قلنا راهو ساعات في عديد المناطق الدوله ما خلتش للمواطن البسيط غادي الزوالي اللي ما عندوش منين يسترزق، كان الحل هذا باش يخدم تهريب باش هو ينجم يعيش عائلته. فهمتني سي عبد الباسط؟ يعني راهو التهريب كي نحكوا عليه راهي فما رجال اعمال اليوم كبار ويقوموا بعملية تهريب كبيرة برشا لأن يحميهم القانون، مش يحميهم القانون، تحميهم اللوبيات اللي هما مضاوين فيها سي عبد الباسط. أما لهنا نحن كترحنا التهريب، التهريب بالمنطق البسيط متاعه، يعني إنسان يجيب شوية بضائع من دولة مجاورة باش هو ينجم يعيش بهم، هذا هو اللي نحن نحكوا عليه سي عبد الباسط. نحن ما معناش مهربين، المهربين الصحاح هما غادي في البرد وغادي فهمتي في المطارات، بمعنى آخر أن فعلا من يروج للموت ليس وافد من هنا، لا يزحف من هنا من تلك الجبال ومن خلف جبال الشعامبي، وإنما هو وافد من هناك من وراء البحار، بمعنى آخر هم ينفتحون عن الله الله تلك الدول اللي يشبه اللون متاعها، ونحن من هنا ما تنفتحش خويا متاع الجزائر موت ثم في الأشهب، حتى أنه يعني قاعدين نطالبوا نحن بمنطقة للتبادل الحر في تلابد. قال لك لا ديويو أو ثم فهمتي ولايات أخرين ثم مطالبين بها من هنا على شريط الحدود، وله بالضرورة كلما تعلق الأمر بالقصرين إما أن تصبح الدولة فقيرة ولا شيء عندها أو أن تأتينا فعلا المزاحمات من كل صوب وحدب. إلى متى يا هاي سيدي؟ ما نقول لك الفساد متاعنا قدام ربي راه ما عنده وسطاء لهنا اصيلي القصرين، نحن الهم والدمار متاعنا من هنا. لو انه فعلا يقطع دابر الفساد في القصرين سترينها مدينة يطيب فيها العيش. جيستومون هي على هذه الأرض ما يستحق الحياة الحقيقة، إذا كان تكون فما إرادة وفما وطنية وفما جدية في التعاطي مع كل الملفات وكل النقائص اللي موجودة في المنطقة هذه. نحن اليوم الحقيقة حبينا ركزوا على القرى الجبلية الحدودية به سي عبد الباسط في ظل ظروفنا اليوم في الأرياف، شنية لبخوش ولا المعادلة صحيحة اللي تشوفها أنت اليوم باش نجموا نحن نضغطوا على الدولة هذه باش تكون الدولة موجودة؟ لأني كنقول الدولة سي عبد الباسط هي الهياكل اللي تمثل الدولة لهنا، كما تحكي أنت بكري على إدارة الغابات بالنسبة للمواطن هي هذيك هي الدولة. شنية نحن اليوم لازمنا أنتم كي تمشوا تحاولوا توصلوا صوتكم الإدارة من الإدارات المعنية، الصوت ما يوصلش لأنه ما تغير حتى شيء، دونك الصوت ما يوصلش، المشكل وين لهنا؟ المشكل في الفساد الإداري والمالي في المؤسسات هذه، بمعنى آخر أن أول خطوة ينبغي أن نقوم بها نحن كمجتمع مدني نهب هبة واحدة تنطلق أولا من مبادئ معينة. رأي الهبة مش كيك كما جاء، وحدة الصف، الثبات على الرأي، وضوح الرؤية، الاستماتة والنفس الطويل، وهكذا فعلا سنهب نحوهم ونزحف نحوهم ثم نقطع دابرهم واحدا واحدا. أحب من يأمرهم باسم إيش؟ وتعرفي لهنا في القصرين ثم حاجتين قاعدين يسيروا فيها راه فيه قرارات حزبية تجي من فوق هي، وثم قوانين دستورية. القوانين ما عدنا نراها على الأرض، ها ولا كان القرارات الحزبية افعل لا تفعل، الأوامر والنواهي أصبحت تنساق بالأحزاب يا خيبة المسعى. ونحن في القصرين قلت تفرق دمنا بين هذه القبائل الحزبية حتى أن وحدتنا أصبحت فعلا من المستحيل. وما لغزمان كلامك صحيح سي عبد الباسط، ونعرف الأحزاب وقتش تمشي للأريف وقتش تمشي للقرى الحدودية هي في فترة الانتخابات، في فترة التحايل على الأهالي، وهذا نعرفه هذه اللعبة السياسية الموجودة ولا اللعبة الحزبية في تونس. دونك ما زلنا مكملين الحوار حتيك شي للستة، أريف القصرين بين الفقر والألغام، 77-475-153 إذا كان عندكم ما تدخلوا معنا مرحبا بكم الناس كل مواصلين النقاش مع سي عبد الباسط سليماني ناشط مدني من بوشبكة. ضيوفنا الاخرين تغيبوا سي عدنان هليلي، سي محسن مساوي، وسي عبد اللطيف بالجسمي لعدم احترام الوقت. وكما حكينا من بكري سي عبد الباسط، هذا سوجي معناها نحن حبينا يكونوا ممثلي اهالينا غادي هما الموجودين، وحبينا المسؤول يكون يمكن معناها ماهوش موجود معنا في البلاتو، لان حبينا لا صوت يعلو فوق صوت المواطن الريفي. مالوغوزمون ممثلي الارياف ما كانوش في مستوى الاخلاق وفي مستوى احترام الوقت. الخمسه سامحيني عندنا اخبار. اي تفضل سيرج فيسا اللي هنا. انتم هبيتوا هبه واحد الله يسترنا، فهمتني، وكثرت السهام على الجمعيات في القصرين وبكلها ماشي هي الى اخره. لا لا نستسمح سي عبد الباسط، نحن راكم نقولوا هكا، راهو نعرفوا فما صالح وطالح في كل قطاع. كي نحكوا على المجتمع المدني في القصرين، راهو فما جمعيات قاعده تخدم وفما جمعيات ما هيش قاعده تخدم. كي نحكوا على الفساد اللي موجود في ولايه القصرين اليوم، الالتزام وعدم الالتزام بالوقت. هي انا امس يعني انت شنو تفسر هذا؟ شنو انا امس باهي ولا لا مدعو للحضور في برنامج او تحول ولا اليوم بمعنى اخر جيت فهمتي من غير قطعت 60 كيلومتر. عبد الباسط لا لا لا لا انا مش حاول جميعا. لا لا مسيس خليني نفسر لك. سواء الاعلاميين او الجمعيات او الاداريين، الاعلام المحلي روى زيد هو راه ينجم يقوم باخطاء. اما لهنا سي عبد الباسط نرجعوا خليني نفسر لك الكلمه، لانه الاخبار الحقيقه دهمنا سي عبد الباسط. برنامجي اللي انت كنت مش تحضر فيه امس، برنامج فاطمه رحيمي دوسيات، لانه في ثم سوء تنسيق صغير معناها، ونحن اتصلنا بيك ديجا معناها لا كونسيدونس اللي كنت كنت امس على اساس انفيتي واليوم انفيتي. ما تحولتش يعني انت سي عبد الباسط، انت كنت امس انفيتي واليوم انفيتي. امس صار سوء تنسيق، هذيك هي المشكله سي عبد الباسط. دونك نعتذر منك سي عبد نعتذر منك سي عبد الباسط. دونك الخمسه موجز الاخبار مع خالد سميده، بوز ميوزيكال، هنا راجعين من غير بوليتيك. 77 475 153 صوت القصرين اللي يتكلم. FM.1 نجموا تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا قصرين، وهل يخفى الخبر؟ هنا القصرين، موجز الأخبار. راديو هنا قصرين FM، الموجز المسائي الثاني. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. عدد من أهالي معتمدية تالا يقومون بإغلاق الطريق الرابط بين تالا والقصرين مع نحو منتصف النهار تقريبا لهذا اليوم، مطالبين بإدراج جهتهم في مسار التنمية والتشغيل. انعقاد جلسة عمل يوم أمس بمقر الولاية حول شأن عمال الحظائر بمعتمديتي فريانة ومجب العباس، تم تدارس الوضع المهني للمعنيين فيها، وقد تعهد الحضور بتبليغ مشاغلهم إلى رئاسة الحكومة. الانطلاق يوم أمس في استغلال المقر الجديد للمستشفى المحلي بمعتمدية فريانة، هذا وقد تم ترفيعه في الميزانية المخصصة لتوسعته من 2.6 مليار إلى 9 مليار ضمن ميزانية وزارة الصحة لسنة 17 و2000، بعد تحيين البرنامج الوظيفي له بغاية ترقيته لمستشفى جهوي بصنف باء. الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي يؤكد أنه تقرر رسميا تنفيذ إضراب عام الخميس احتجاجا على سياسة التهميش التي تنتهجها السلطة ولعدم مبالاتها بمطالبها التنموية، منددا بالاعتداءات التي طالت المحتجين يوم أمس داخل مقر ولاية بوزيدة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة عرضية في حدود الساعة 8:45 من صباح هذا اليوم بمنطقة إرمادة. وحدة خاصة من الدرك الجزائري بولاية سكيكدا شرقي البلاد تعتقل 4 إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات كبيرة بولايات المناطق المجاورة لها، كما أوردته اليوم الأربعاء الصحافة المحلية هناك بالجزائر. نهاية هذا العرض الإخباري، انتظروا نشرة السابعة لأكثر تفاصيل مع أطيب تحيات خالد سميدة. هنا القصرين، موجز الأخبار. من غير بوليتيك. www.hunafm.an نجم تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا القصرين، وهل يخفى الخبر؟ راديو هنا القصرين. .1 نجمو تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا قصرين. وهل يخفى الخبر؟ على كيفك مع يسري تليلي، كل نهار خميس تسمع أجدد وأحلى الأغاني. إداءاتك توصلها على 77 475 153، من 6 للسبعة ونص على 100.2. من غير بوليتيك. الخمسة وثمانية دقائق سهنا جاسينا فام، هذا من غير بوليتيك. اليوم نطرح موضوع أرياف الجاسرين بين مطرقة الفقر وسندين الإرهاب والألغام. مرحبا بكم مستمعين على 100.2، مرحبا بكم زيدا على 77 475 153. إذا كان عندكم أي تدخل مرحبا بكم الناس الكل، ميرسي زيدا الناس اللي يسمعوا فينا من خارج الجاسرين www.fm.tn. دونك أرياف الجاسرين الحقيقة اليوم تحكمها ثنائية الفقر والدم، الجوع والألغام، لأن القرى المحاذية للجبال تعيش اليوم خطر الإرهاب وكانت ضحية انفجار الألغام لعديد المرات. في الإطار هذا خلينا نسمع غوبورتاج من أعداد سهم زرقي. هم يعيشون على هامش التاريخ رغم أنهم يسكنون رقعة صنع سكانها التاريخ. شاء تقدارهم أن تضعهم بين مطرقة قساوة المكان وسندان الإرهاب. هم إن لم يموتوا بردا أو جوعا ستقتلهم ألغام زرعتها أياد ملطخة بدماء الأبرياء. لقمة عيش قاسية، سقف مهدوم، وأرض ملغمة. هم يعايشون كل هذا على أمل أن تمتد إليهم يد مسؤول سبقت وعوده أفعاله، ولكن هي كالعادة كلمات ستذريها الرياح. سيدي صارت لي حادث انفجار لغم أرضي نهار سيدي خان على اثنين ذكرها الصباح، مشيت الجبل تجني في شوي كليل هذ بها استلا لغم انفجر به، مشيت لي طروف طروف خلتني شاعر في قلبي معنا وصغاري أنا ويتم لي ذرية. يقول مشي ظروفها تعبة وكذا ما تمشيش، تجو مسؤولين ما يعطون وعود معنا الوعود فيش لما أنا مش هانت أنا بقولكم طلباتها وتنطوك كذا. جت سيدة مجدولين هذه قالت لك ضطتني الشيك مرة لهم فيه 5 ملايين، قالت لك ومسكتون بيه نقولوا نحن. بعدين قالت لنا عندكم 40 مليون تعطوها لكم ولا شني ما تمش منها خلاص، وقالت لي باش يخدموكم يخدموكم واحد من العائلة. ها تو 6 أشهر ما ثمش منها حتى شيء. ما يجمعي ما يخوض ضحية خوض شهيد، الشهيد هذا عنده 4 أشهر ضايعين ليه يجري في جروته من بلاصة لبلاصة، وسكروا علينا الجبل ما جيناش متميزين لأقصى درجة. كي سكروا علينا الجبل واش باش يخدم؟ لعطونا خدمة ولعطونا وفينا نعيشوا. الطريق مسكر علينا فين نخدموا فيه بيدينا، نكركروا في الحجارة ونقدوا فيه بيدينا. الطريق اللي تو مسكر حتى كرهبة تعدل هنا. نحن نحبوا على الخدمة، نحبوا على التشغيل، نحبوا التوق، نحبوا الأمن يوصلنا. أنا ميمون الهلالي زوج الشهيد أخيرا الهلالي، توفت بانفجار لغم في جبل الوسعية، ظروف الاجتماعية تحت السر. نهار توفت المرحومة جاني السيد الوالي ومجولين شيرني معتمد سبيطلة ووعدوني برخص نتاع نقل ريفي ووعدونا ب40,000 دينار، والوعود هذه كلها وعود كاذبة يعني ما وصلنا حتى شيء. هم أناس استوى عندهم ترهيب الألغام وإرهاب الوعود الكاذبة، فهل سنتركهم يموتون إما خوفا أو قهرا؟ الخمسة وحدشن دقيقة. دونك الحقيقة تقرير مؤثر، هذه شهدت سي عبد الباسط لضحايا الألغام. ناخذ الكلمة الأخرانية متاع زميلي سهم، إرهاب الوعود الكاذبة. دونك اليوم الحقيقة في تونس الإرهاب عنده عديد الوجوه، فما الإرهاب متاع الجماعات المسلحة، فما إرهاب غذائي، فما إرهاب الوعود اليوم للناس هذوما. خليني قبل باش نبدو بصفة عامة قبل ما نمشوا للتفاصيل اللي سمعناها توا في الريبورتاج، القاسرين كما نعرفوا منطقة جبلية محاذية للحدود الجزائرية، فيها أعلى قمة في تونس، نحكي على الشعبي، نحكي بيان سور زيد على السلوم، سمامة، لجرد، في فوسينة وغيره. هذوما كما نعرفوا سي عبد الباسط سون دي زون استراتيجيك بالنسبة للجماعات المسلحة. المواطن غادي رزقه في الجبل، يمشي ينحي شويه كليل وكذا، ومعناها الرزق نتاعو من غادي مش جبل. اليوم ساعات اذا كان المواطن يتشكى الدوله تقول، نسمعوا الديسكور هذا ساعات، الدوله تقول التحدي اليوم راه مش اعماري، ماهوش اعمار المناطق هذيك بقدر ما هو امني، معناها انه تكون نحن الاولويه نتاعنا راه مش نجيبوا لكم ماء وضوء مستوصف، الاولويه نتاعنا انه نحموكم من خطر الجماعات المسلحه. في النقطه هذه سي عبد الباسط تعليق في في النقطة هذه. جيد وممتاز. الله الله. تعرفي فهمتني هاللغة هذه بتاع الإرهاب، فهمتني وراني قاعدين نصرفوا على الإرهاب ونخصوا في ميزانيات لأجل مقاومة هالغول هالعملاق القادم على مهل، ونحن يوميا نسمع قرعة طبول وهمية. ها يا سيدي، مال الإرهاب الصحيح هو أن تبقي على المواطن في حالة الفقر والخصاصة. ها يا سيدي، رأى بذر الغفاري اش يقول؟ اني احار من امرئ إن يبيت على الطوى ولا يشهر سيفه في الناس. الارهاب الصحيح انك انت يا الدولة، الله الله، يا حكومة يلي توا مرت بينا حكومات من عهد زعيمهم ايه، من عهد بورقيبة ايه، ومن عهد السبعفري متاعهم، جت الثورة الحنانة رسمنا هكذا أحلام واعتقدنا أننا سنرسم ملامح أمل جديد، ولكن هيهات. شوفي قديش من حكومة تعاقبت على هالوطن هذايا، مع تقريبا خمسة حكومات ولاك ما عادش فيها من واحد، وللتو للتو قاعدين يرهبوا في المواطن باللغه هذه. بين استسمعك سي عبد الباسط معنا تليفون. الو على السلامه. الو على السلامه. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ لطفي بركاوي من فوسانه. مرحبا بك سي لطفي. بالله باش نختصر في كلمتين. اي تفضل. فهمت، مناطق موجوده في فوسانه استنتظر من انسان الى حد الان 2019 وهو مازال في كوخ وعنده ستة دري، وقت اللي دخلت نام وسط البلاد، وقت اللي دخلت مازالوا إلى حد الآن السراول ما عندهم، فهمت؟ الماء التلاني ما عندهمش، فهمتني؟ الطريق ما فماش، بيران ونكون بالتحديد، عين جنان، معتمدية بلا معتمد، استنتظروا من مواطنين في مكة، وهما وأهالي فوسانة وأهالي القصرين، راه ماهمش إرهابيين. رم ضد الإرهاب أكيد، هم ملاقين صدورهم للرصاص. هو وي سي لطفي كلامك صحيح بالطبيعة، نحن شنو راهو وانتم كهداعات مكفوا وقفرين تفضل. لا على السعداد، لا ناس حزبي ولا عندي انتماء حزبي ولا ناس مدني، نتطوع نخرج نوريك. يعيشك سي لطفي، الحقيقة هذا راه مش غريب على القسارنية. لهنا بليه نوضح لك جوست نقطة سي لطفي، نحن شنو قلنا انه رغم انه عديد المناطق هي متاخمة للجبال، معناها ناس تسكن على سفوح الجبال، بالعكس يعني ناس كانت معناها عندها برشا وطنية وعندها برشا حب للجهة هذه، لهنا حكينا على إرهاب الدولة ضد مواطنيها. اي تفضل سامحني. اي تفضل. مواطن يلقط يطرف حتب زاد السكر عليه الجبل، راه باش خنق راه ماهوش باش يمشي للإرهاب، لأن قاصرين ما يبيعش البلاد، راه باش يحبط يرمي روحه وغيره. فهمتي يا اختي؟ واضح به. سي لطفي خليني نسألك أنت توا، من غادي مواطن وتعرف الظروف غادي، جبل مسكر عليكم كما يقولوا برشا، معناها ما عادش ينجموا يسترزقوا فيه، وفما أصلا شكون مناطقهم الفلاحية ولا دخلت في المنطقة العسكرية المغلقة، معناها فما شكون الأراضي نتاعو ولا ما عادش ينجموا يدخلها لأني في المنطقة العسكرية. به مسيرش خليني نكمل سؤالي سي لطفي باش نعطيك الوقت تتكلم كما تحب. به قلت لي فما شكون يعيش، سي لطفي جوست نكمل النقطة نتاعي وتفضل. دونك فما شكون يعيش في كوخ عنده ستة صغار، فماش لا ماء لا طريق. انتوما سي لطفي هل تتصلوا بالسلطات المعنية في القاسرين، تمشوا الولاية تقابلوا معتمد؟ خليني نفهم من المشكل وين بالضبط. انتم المعتمد مشوا له أكثر من مرة ما فما وعود وما فما شيء. تو المعتمد ماهوش موجود، ثم طلة موجودة. المعتمد هز روحه ومشى يخدم في الولاية، واضح ولا؟ جملة واحدة فوسانة مفي تو فيها اعتصام المعتمدية. باه من كل الجوانب راي راه ما يجيناش لي من نشكو. مالوغوزمون ما فما حتى انسان يسمعنا. تسمع وعود يجي وعود ويمشي. والله يا اختي والله العظيم بلدية حالها يرفع رغم اللي بلدية وسط بلاد، رغم اللي كاتب العام ولد بلاد لكن ما قد يعمل شيء. وحده ما قد يعمل شيء. ان شاء الله يكون اي تفضل. مجموعة من الآلية الى حد الوقت الحاضر عندهم 10 شهور ما خلصوش. فهمتني؟ وهما قاعدين عباد تخدم وقاعدة ما قلت باش توك، هذا فما بالك ما يخدم جملة واحدة. رانا باش نضيعوا في القصرين. للأسف والحقيقة فما كلمة قلت ما لقينيش لشكون نشكو، هذه رأي كلمة بسيطة جدا أما رأي أبعادها كبيرة برشا. لهنا غياب الدولة، غياب المسؤولين الجهويين في هذه الولاية. الحقيقة إن شاء الله صوتك وصل سي لطفي. إن شاء الله ما نبقوش في مستوى الوعود سي لطفي. إن شاء الله اليوم لمعناها توصل أصواتكم للمسؤولين، إن شاء الله يكون فما معتمد، إن شاء الله بالحق تتحرك كل الناس كل واحد من بلاسته باش على الأقل المقاومات الأولى للعيش تكون موجودة. يا سي لطفي ويتفضل. لا مانيش نتكلم على روحي، تتكلم على منطقة كاملة انت سي لطفي. عفوا اي جوستوم هذاك ودعمي وهذاك ودعمي وهذاك ودعمي. فهمت كان قصرني هنا نسمع الكلام في عباس وينقي لي بالشوك من قلبي. هذا اللي خلاني ندخل. يعيشك، مرحبا سي لطفي، ان شاء الله صوتك وصل، ان شاء الله يسمعونا المسؤولين المعنيين سي لطفي. نحن بعد شوي باش يدخل معنا سيد الويلي ان شاء الله. خليك في الاستماع، ميرسي بوكو، تحيه ليك ولكل مستمعينا من فوسانا. من غير بوليتيك دونك آلية الحكاية شوية سي لطفي على آليات التشغيل الهشة هذه. بطبيعتها آليات تشغيل هشة معناها وما فماشي فيها ترسيم وإدماجهم فعليا. إن شاء الله زادة داروا ملف كبير، إن شاء الله نترقوا له بالحق بأكثر تفاصيل. خلينا نرجعوا معناها النقطة المهمة. نحكوا اليوم عن الناس اللي هما ضحايا انفجار الألغام. لهنا ثم كانوا عديد الضحايا سي عبد الباسط، واكيد انت تعرف معناها في عديد المناطق في الوسعيه في اولاد هليل وكل. مثلا نمشي ناخذ هذا كإكزامبل، انفجار لغم باحدى المسالك باحويزه اولاد هليل التابعه لعماده الوسعيه من سبيطلة. وقتها استشهدوا فيها شريفه هليلي 36 سنه ام 7 أطفال، وخيره هليلي 28 سنه ام ل4 أطفال، خرجوا 5 نتاع الصباح باش ينحوا شويه حلفه واكليل. بهذه الصوره العائلات هذه التوى تقول رم فمش حتى تدخل من السلطات المعنية، فمش لمسك اللائق، لا إحاطة نفسية لليتامى هذوما لأنه باش يبقوا معناها في صدمة نفسية كبيرة، فمش تغطية صحية. الخطر وين سي عبد الباسط؟ وكأنه انفجار الألغام في القاسرين ولا حادثة عادية لا تستفز السلطة. جيد وممتاز. أولا أترحم على كل شهيد ثم أقول فعلا أنت العظيم يا أسدي الشهيد. طبعا أنت العظيم يا أسدي، فهل في الناس من يدري بأنك القلب في وطني وهم في المرتع الخاوي. يقول الشهيد على لسانه: جمعت من بني عرش سلالم التوت والعنبر وشيء من حصى الصخر، فلان الصمغ في دربي. الصمغ لان والسلط لم تلن بعد. ايش يحبون نعملوا هذم؟ لا عجبتك انت المسيره فهمتي اللي خرجت امس؟ انا اعجبتني تلك الشعارات المرفوعه بكل صدق، حتى وان كان حاملها شيطانا او ابليس. ما عبليش برا سيديان في نظره الامنيين امس قالوا والله والله منظمينها جماعه زطاله. رديت عليهم نذم في البلاصه، قلت لهم اخويا ماك عارفين الزطاله علاش ما تشدوهمش برا نتعدى. قالوا بعد والله منظمينها فهمتي جماعه ما يسمى برابطه حمايه الثوره، بمعنى اخر كلما رفع شعار جوهري يريدون ان يضربوه، بمعنى اخر نحن هنا في القصرين اشكون يحكم في البلاد، ثم فساد ثم مفسدين. احذر كل الادارات احذروا بالله. سامحني سي عبد الباسط، سامحني شويه، المسيره هذيك امس كانت سلميه، مسيره رفعت فيها شعارات بكل حذريه، شعارات معناها ما فيهش حتى اعتداء لا على سلطه لا، معناها مواطن المطالب نتاعو مرفوعه في شعارات، معناها الامنيين انت تقول معناها باش يتهموا ما يتهموش اني لا سيدي أنا شو سالوني يعني انا فهمتي موجود ثم كاين في المسيره يمكن بكل صدق اي واضح. هي المسيره هذيك مثلتنا امس نحن الكساني كل مسيره سلميه سي عبد الباسط، لا فيها لا تكسير لا فيها لا اعتداء على املاك العمل الخاصه، معناها نحن هذاك اش نحبوا انت ونحن سي عبد الباسط نحكوا على الظروف نتاع الارياف كل نحبه اذا كان ديما فما تظاهر بالاسلوب هذاك، معناها وكانك انت ما فهمتش يعني شنو ما عجبكش يا سي عبد الباسط في المسيره، خليني نفهمك ايه بس المسيره بالعكس عاد انا قلت لك المسيره فهمتي بكل صدق انتو شرفوني، قلت لك راه عجبتني الشعارات جستما يعني حتى اللي رافعين الشعارات يعني عندهم خلفيات اخرى، هذيك راهي مسيره تمثلنا واضح تو شيء ما فهمتنيش لا فهمتك تو فهمتك سي عبد الباسط، انا عجبتني الشعارات حتى وان كان حاملها اي من يحملها حتى وإن كان من يحملها الشيطان عينه واضح هذاك علاش بمعنى آخر فهمتك نرجعوا الشعارات سامحيني بالله أكيد شيخاتك في راسك أكيد شعارات مثل كل قصريني إيه ما أنا فهمتي هي ما هي مجرد محاولة نبعت فهمتي من أفكار بتاع شباب وكذا قالك لا سيدي منظمينها الزطالة بعدكم تعرفوا الزطالة ما تهربش بيا على الموضوع به سي عبد الباسط ما تهربش بيا على الموضوع هذاك موضوع موضوع آخر سي عبد الباسط نرجعوا الضحايا الألغام قلنا العائلات هذه أنت أكيد عندك فكرة على نحن تاخذين إكزامبل نتاع مدام شريفة هليلي المرحومة شريفة هليلي وخيرة هليلي دونك هذوما ما دخلتش السلطة هذه كمثال بطبيعة الكل ضحايا الألغام كما سمعنا في غوبورتاج بكري شوية معناها أن الدولة ما عاونتهمش ما وقفتش معاهم ما فماش إحاطة لا اجتماعية لا نفسية لا صحية لا حتى شيء. قلت لك سي عبد الباسط ما تهربش بيا برشا لأنه الحقيقة عندك خطاب فلسفي برشا سي عبد الباسط قلنا أنه كأني انفجار الألغام اليوم في القاسين ولا حادثة عادية السلطة تشوف لها معنى حدث عادي ابقى معايا في النقطة هذه وبأسلوب بسيط يا عبد الباسط باش المستمعين يفهمون تفضل اسمي عبد الباسط وأرجو أن أكون بسيطا تينا نصور أنه فعلا العامة من الناس السواد الأعظم اللي هما تو في التاكسيات وألا فهمتي في الشارع وألا في في الحوانيت نتاعهم نصور ما قاعدين يفهموا فيه بكدا بكدا أكيد يكفي أنهم فعلا حليلي يترددوا صدى ألمي فيهم كما يتردد صدى الرعد بين الجبال وليس لكل رعد صخور تردده. يا سيدي قالوا هاي الدولة ما هيش مهتمة بالناس اللي تفجرت عليهم للألغاء من هي الدولة فشكون قاعدة تتهمي انت ولا انا هنا نحير وراو سؤال ذي بكل صدقة بين قوسين سيء الطرح يا سيدي لا الدولة هذه قاعدة تعاقب فيه يا قصرين بلي سامحني سي عبد الباسط شوف السؤال انا مسؤول على السؤال نتاعي معناها نطرحه بالاسلوب اللي نحبه انت ها الفرق بيني وبينك انت صح. الدولة معناها في الفكر نتاعك وكاني الدولة ملغات هيك علاش انت تقول علاش تتهمي في الدولة لاني انت تشوفها غير موجودة دونك معناها ما يلزمنيش نعطي الدولة الدولة عندنا هياكل اليوم لا لا ميساج خليني شوف سي عبد الباسط تعاقب فينا شوف السؤال معناها ما هو سيء الطرح انت جاوبني من زاوية اللي انت تشوفها قلت لك وكانه اذا معناها ضحايا الالغام وانفجار الالغام ولا حدث عادي هذه الخطر وين انه يكون حدث عادي يعني العائلات اللي تتقص رجله تتقص وتتعدى وما فماش حتى تدخل من الهيكل المعني في النقطه هذه شنو موقفك سي عبد الباسط فهمتني تو احنا تاريخيا فهمتي معناتها تجرى فينا المناكب الكل ولا من يجي ولا من يطل تحيا الدوله من بعيد هكا ما هو حليلي دحنا رد بالك تتكلم على الدوله نفس الشيء اللي حد الآن اللي تتقص رجليه واللي يقعد فهمتي معاق واللي تتفقع عينيه واللي تتبقر البطن متاعه واللي تتحذف معنى الواحد واللي يجدع أنفه هي الدولة ما يلبلهاش من نحن حتى تسأل عنا الدولة يعني مليارات قاعدة هنا فهمتي في الولاية أون برانسيب علاش فهمتني ما يصرفوهاش تحكي لي أنتي يا سيدي تفرج قالوا برنامج جنوب الولاية أنا نتسأل تو السيد الوالي بكل صدقة والمعنيين بالأمر نتسأل وينو برنامج جنوب الولاية خاصة ليه مليارات وينو برنامج التنمية المندمجة خاصة ليه مليارات، وينو برنامج الإحاطة بالمناطق الجبلية والحدودية مليارات، برنامج التنمية للمجلس الجهوي. قال لك يا سيدي لهنا في الولاية هذه مليارات مرصودة ولكن لحد الساعة لم تفعل. أتونا نرجع للنقطة هذه سي عبد الباسط معنا تليفون. ألو عسلامة. وعليكم السلام. عسلامة. ألو السلام. عسلامة شكون معنا؟ معك فتحي من الجسرين. مرحبا بك سي فتحي. اي تفضل تفضل. سي فتحي واضح الصوت. نهار الاستشهاد الشهيد الغزلاني سيد الغزلاني في مزق الشمس ونعشه بالضبط، وموجود في الاخبار عنه على مستشفى جامعه السقف. شفتي مفارقات؟ يعني استشهد الشهيد اليوم موجود عنه على على مستشفى جامعة جديد السقف. يعني صفاته انت تقول ان الدوله ما هيش قاعده تتعاطى بايجابيه مع الضحايا الالغاء. اي تفضل. احنا نحن القصرنية رمى درجه ثانيه، نحس روحي بالقصرين درجه ثانيه. انا في يوم ما في تعدي في سوسو نعش سوقفتني معش اذاعه ونعش التلفزه وقت في ذكرى وفاه الحبيب بورقيبه، قالت لي تعرف زعيم الحبيب بورقيبه؟ قلت لها نعرفه ياسر كثير. قال لي ما قلت لها انا بعد برشا رانا انا خطيت دين من الدرج في الناس راهو في كل شيء راهو هذا كل البعد على على تونس راهو كسرين عندك لو تمشي لو تقعد لا عندك ولدك كن يقرا لا عندك بنتك كن تقرا لا مرتك كن تمشي ما فهم شيء ستة تاع العاشر القفار يشوف البيت ستة تاع العاشر فيها شيء راح تصور لنا الارهاب نستثمروه تصور لنا الارهاب تجيب لنا المستشفى الجامعي ويجيب لنا الطريق ويجيب لنا ويجيب لنا زادنا وخرنا التالي هذيك بلاد الارهاب هذيك بلاد الارهاب هذا ما نجم نقول لك يا حليل يا بلادي يا خو يا حيل يا بلادي وناوش نقول ونحمل مسؤولية لك نوير نوير بالقصرية خاصة النايب على على حركة نداء تونس كمال حمدي قضى بينا قالت وتعدى غادي شد المسؤولية وقضى أموره والسلام. يعني سي فتحي أنت تقول تشوف أنه اللي الحال اليوم نتاع القاسرين وأريافها وقراها الكل تشوف أن هي مسؤولية النواب نتاع الجهة يعني مالا مالا وزارة تخدم رجالها راهو مالا مالا شنو نحن نوابنا مقزمين قدام النواب الآخرين نحن نوابنا مقزمين قدام النواب القاسرين مالناش نواب الكل فرق بين النايب الجسري والنايب الساحلي والنايب الساخن فرق بين نقولوها نحن هاي من احنا مواطنين درجه ثانيه رانا صدقني انا خايف يوم ما نعود نجود داخل السوسه ندخلوها بالفيزا ولا حول حاجه كفناك وربي يجر بقبل خير لكم ونحمس ديما النواب ان شاء الله ان شاء الله معناها تتحسن الامور يا سي فتحي. هو الحقيقه مسؤوليه مشتركه مسؤوليه نواب الجهه مسؤوليه المسؤولين لهنا في الجهه مسؤوليه المواطنين مسؤوليتنا الكل الحقيقه وثم تقصير الكرتوش اش مزالك كي نحكوا على المواطن بالله سي فتحي لهنا مثلا كي نحكوا على المواطن مثلا المسؤول اليوم في القاسريني هو مواطن قاسريني معناها نورمالمون تكون عنده الحميه باش يخدم بلاده من موقعه ثم تقصير او حتى من ابناء الجهه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل واحد يتحمل مسؤوليته يا سي فتحي ان شاء الله يعيشك ميرسي بوكو مرحبا بك سي فتحي يعيشك يعيشك دونك بسلامه سي عبد الباسط. دونك نرجعوا للبرامج والنقطه اللي كنت فيها انت قلت فما عديد البرامج المعطله نحن ديجا باش نتصلوا بسيد ويلي القاسرين سيد حسن الختيمي. وي سي عبد الباسط تفضل. لا اله الا الله محمد رسول الله والله حتى الافكار ضاعت. نحكوا على البرامج سي عبد الباسط قلت انه فما البرامج العنايه بالقرى الجبليه وغيره تونا نطرحوا سؤال على السيد الويلي قلت انه هذه برامج كانت وعود ما كانتش برامج ليلي برامج هذه برامج اعلنوا عليها هما ها هما قدامي برنامج اثنين ثلاثه اربعه برامج اقل شيء عليه يا رسول الله شنو تبرمج لي معنا حبر على ورق ايوه التطبيق فهمتي ما ثماش قال شنو والله فهمتني حتى كيف نبعثوا مثلا مقاوم قال نبعثوا مقاول للمشروع نتاع مقاومه انجراف في منطقه من المناطق باش يخدم واد والله راه المقاول ما نعرفش تراجع على الصفقه باش نزيدوا نستنوا نعملوا كذا ويزيد يدخل فيها مره اخرى الصفقه هذيك بمعنى اخر نحن لحد الساعه مازلنا ما نعرفوش فهمتي كيفاش نخدموا اصلا حتى فهمتي الادارات مازالت فهمتي تعاني يا اما بكل صدقه ثم ضغوطات حزبيه والا ثم لهنايا اداره عميق ثم حاجتين ثم زوز مناطق ثم زوز مناطق هناك منطق الخلايا الناعمه الله الله هذه فهمتي في ملفوظ حزب الاحزاب وثم ما يسمى بالاداره العميقه في ملفوظ حزب اخر مناوئ عليه وشاد معها السلطة لحد الساعة رأسيني يتضاربان زيجة لا شرعية بينهما ياك تشوف اش نشأ عليها، يريدوننا فعلا ان نكون هكذا مستحمرين. به سي عبد الباسط، خليني نمشي النقطة اخرى. اليوم كما حكينا قلنا فما توجد عديد المساحات من الاراضي الفلاحية داخل حدود المنطقة العسكرية المغلقة، خاطر هي منطقة متاخمة للجبال والكل. به الاراضي هذيك هي مورد رزق بالنسبة للناس اللي غادي هنا. الحل وين تشوفوه انتوما؟ خليني من غير تقصير السلطة موجود، الحل هل فما حل في الحكاية هذه؟ اليوم عديد المواطنين يقول لك ارضي ولت في منطقة عسكرية مغلقة وهي هذيك الارض مورد رزق. جيد. الاراضي تقريبا فهمتي ثم اربع اصناف من الاراضي، ثم الاراضي الخاصة متاع مولاها، وثم اراضي مجمدة بتي علة فهمتي ما فيها مشكل يا اما معنا بين العروش والا بين فهمتي العرش والدولة، وثم اراضي اشتراكية بين معنا عرش كبير، وثم ما يسمى بالاراضي الدولية. تقريبا اربع اصناف من الاراضي لا غير. هيا سيدي نحن رانا بلغنا زعمة منطق أني أراضي دولية أخويا، قلنا فوتوا فيها الشباب القصرين خليهم يستثمروها، كما فوت برقابة غادي للجماعة تاريخيا أراضي هلا فهمتي يرتعوا فيها كما يحبوا غادي فهمتي في الساحل. رانا قلنا فوتوا زعم الأراضي الدولية للشباب خليهم يعملوا أبار باش فهمتني تولي فلاحة معنا مزدهرة وينتعش الاقتصاد. سايب الأراضي أخويا، ثم أنه قلت لي أنت ما ثمش حل في الأراضي هذه. لا لا سيدي موجود الحل. إيه الحل وين تشوفوه أنتم سي عبد الباسط؟ بالنسبة للأراضي الدولية يزين من اللغة هذه باسم الدولة والوطن وباسم العالم المفدى، هاي نموتوا نحن هكا هو، بمعنى أنك تقدس الوطن الله الله وتفوت في الموطن. المنطق هذا ما عادش ينطلي عليك سرية. رانا فقنا نحن أول جيل نتا مدرس فقنا باللعبة، حتى التاريخ اللي كانوا يكتبوا فيه بالغلط نحن رانا باش نصحوه وسنصححوا مسار الثورة. أحب ذلك. خلينا معنا توا السيد حسن الخزيمي والي القاسرين. مرحبا بك سي حسن. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بكافة المستمعين هنا قصر. يعيشك مرحبا. دونك سي حسن اليوم نطرح موضوع الأرياف بين مطرقة الفقر وسندين الإرهاب والألغام، باش نحكو شوية على برنامج العناية بالقرى الجبلية اللي تم الإعلان عليه من طرف الحكومة لفائدة القرى خاصة المتاخمة للمرتفعات. اليوم المواطن في المناطق الريفية يقول أنه البرنامج هذا هو سلوغان، لأنه حقيقة ما فماش يعني برامج واضحة تم إنجازها وتطبيقها في المناطق هذه. سي حسن والله ما فماش برامج واضح، مش صحيح فماش برامج، فما برامج لكن فما نحن في القصرين عنا عديد المناطق متعددة ياسر يعني برشا، يعني الحجم الكبير خلى الإنجازات تم ببطء شديد يعني. كذلك فما مشكلة أخرى اللي هي نعطيك نهيك مثلا في برنامج إزالة الأكواخ وعادة البناء، عندنا مشكل في أنه المقاولين يعني تتخوى الليلو هذوما نتاع الديار هكايا مع بعضهم، خاصة في بلايص تكون معناها متطرفة شوية وبعيدة قريبة للجبولات ويكون فيها معناها قريبة للمخاطر. يعني فما إشكاليات صحيحة، فمعنا ساعين إن شاء الله نحلو بشوية اللي معناها نتطرقوا بالموضوع الموضوع على قليلة فك العزلة والمسكن اللائق وال والماء صالح للشراب هذوما ما نعرفهمش. هو الحقيقة سي حسن نحن كي نحكوا على العناية بالقرى الجبلية فما إجراءات عاجلة وفما إجراءات آجلة، فما حاجات النجم نصبروا عليها شوية كما تحكي معناها سيادتك، قلت فما صفقات فما مقاولين فما عديد الإجراءات الأخرى يمكن تخلي فما بطء في الإنجاز، أما زادة فما لازم تكون فما إجراءات عاجلة. هل أنتم كسلطة معناها رم سلطة جهوية اليوم في القاسرين غير قادرين أنه على الأقل إجراءات عاجلة لأهالينا في المناطق هذه، لأنه لا لا ضوء لا مسلك فلاحي، معناها ظروف قاسية في المستويات الكل. هما نوعين من الإشكاليات. أولا بالنسبة للمناطق العسكرية المغلقة يعني غادي وين تزيد تصعب معناها التدخل حتى في على مستوى إنجاز مثلا طرقات ولا حاجة، يعني غادي وين تكون تكمن الصعوبة أكثر. بالنسبة للمناطق الأخرى القريبة منها الجبولات المناطق هذه القريبة الإنجاز يقدم تورا وما بون فما بطء، مش ما نقولوش ما فماش، فما بطء في الانجاز ان شاء الله في، وخاصه في 2000 وما تم رصده ديجا قاعدين ساعين على قليل نكملوه. بالنسبه ل 2017 ان شاء الله بشنو العينيه اكثر من المناطق هذه، خاصه المناطق اللي تكون وتاخذ جبولات قريبه وتكون فيها تهديدات معناها واضحه لانه توا اذا كان مناطق توا ما عندوش مسرح شراب وما عندوش مرافق الاساسيه خاصه في الطرقات وفي المسالك الفلاحيه اللي هي راهي ما نسوش هذا راهو الكلفه راهي كبيره برشا. يعني اللي عندنا نسبقوا معناها بالاولويات وهذه الاولويات هذه مش نحن نحددوها كمجلس جهوي. يتم تحديدها في المجالس المحليه للتنميه عن طريق المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات وكيف تهيكل المجتمع المدني في المعتمديه. هما اللي ينظموا فما لجان لجنه الفلاحه لجنه البنيه التحتيه لجان الثقافه لجان الصحه والتربيه هما اللي يحددوا دونك حسب الامكانيات يحددون الاولويات شنو يعني شنو باش بنى منطقه هو اول طريق يعني نطرقوا له في الخدمه. به نقطة أخرى سي حسن نحكو على عائلات وإلا ضحايا الألغام يعني الناس اللي أصيبت في انفجار الألغام. سمعنا ريبورتاج من بكري الناس هذوما الضحايا يقولوا أنه الدولة ما عاونتنيش ما كانتش فما تغطية اجتماعية متابعة صحية على الأقل لأنهم هذه الناس فما شكون تقصت رجله فما شكون صارت له معناها تعكرات صحية كبيرة ما فماش حتى تدخل لا من الشؤون الاجتماعية لا من أي هيكل اليوم مسؤول في القصري للناس هذوما وقالوا كلمة الحقيقة توجع برشا سي حسن قالوا ما عنيش لشكون نشكو هذه كلمة المواطن البسيط أما لهنا تبين وكأنه غياب المسؤول في النقطة هذه سي حسن وللضحايا هذوما شكون تقول شنو تقول والله ايش باش نقول لك أنا الحقيقة أنا مستغرب أنا الكلام هذا خاطر احنا دخلنا في بعض الحالات اللي صار وأنا موجود دخلنا معناها معاهم بعض الحالات وإلا الكل سي حسن ضحايا الألغام الحالات اللي الحالات يعني بعض الحالات اللي أنا موجود فيهم هما برشا قبل ما نجي أنا زاد فهمت ايش نقصد دخلنا معناها الحالات هذه الضحايا نتاع الارهاب فهمتي مواطنين عزل المشكله نحن تدخلنا معاهم ولكن فما زاد الهيئه العليا لشهداء وجرحى الارهاب هي في رئاسه الحكومه ديجا ديما نحن بالتنسيق معها رانا نبعثوا لهم ملفات وفما اجراءات يعني اكيد يقوموا بها فما اللي تكون خذا تعويضات حتى في وقت المنجيه فما شكون خذا تعويضات معناها مساعدات يعني مباشره كذلك ما نعرفش بالنسبه لكرنيات الدواء والحاجات الاخرى دونك هذيك تبقى ديما كما حكيت لك عند الهيئه العليا هذيا فما زاد شكون حتى دخلنا معاه لهنا في المستشفى انه يعالج وكذا ما يقصوش عليه يعني مجانا يعني دخلت انا واحد بنفسي مباشره مع حاله من الحالات. هو جستمو هي الحالات هذه الحقيقه معناها كلها مستحقه اني على الاقل العلاج المجاني سي حسن خاصه اللي هما يوصلوا معناها الجاسين المدينه يقطعوا الاف لم يقطعوا عشرات الكيلومترات معناها ويعني ظروف صعيبه الحقيقه في النقل في ما عندهمش حتى شيء هذوما لهنا اتصل بنا مواطن سي حسن قال انه في فوسانه قال انه المعتمد يعني غير موجود في فوسانه المعلومه هذه سي حسن معناها الناس قلت انه غياب المسؤول في فوسانه شو معناها معناها المعتمد ما هوش ما يعني فوسانه من غير معتمد معناها ثم شغور ثم شغور في المنصب يعني المعتمد ثم المعتمد بالنيابه هو شاد في فوسانه واليوم بركه نحن خرجنا شؤون اجتماعيه وتجهيز ومسؤول شكون هنا من الولايه وخرجناهم في لجنه مع المعتمد فوسانه بالنيابه خرجوا في لجنه نحبوا نحصلوا زاد شكون من الديار اللي في حالات ان شاء الله باش يكونوا بحصر هذا الديار اللي هما في حالات معناها تعبه وكل شيء باش ندخلوا في السكن الاجتماعي ان شاء الله في التصليح في إزالة وإعادة البناء. به سي حسن في الأخر عديد المواطنين وعديد الأهالي في القرى الريفية الحدودية يقولوا الدولة تمثل الوعود نحن كأنت كأعلى هرم سلطة جهوية اليوم شنو تقول للأهالي اللي في كيف المناطق الريفية في القصري؟ والله شوف الوعود الناس كل نحن نحبوا طمن طمأنة لكن فما هي راهو الامكانيات ضعيفه الناس كل تعرف انه الامكانيات ضعيفه نحاولوا ندخلوا كما حكيت لك بالاولويات ونحاولوا الماكسيموم نززوا رواحنا نززوا الناس الكل امكانيات كما حكيت لك امكانيات ما تنجمش ما نجموش تو في نفخه واحده تو نعبدوا طرقات الكل وتعرف هذا كله يتطلب اعتمادات كبيره جدا بشوي نحاولوا على الاقل بالمناطق اللي هي في الاولويه اللي هي بخيوغيتي والاولويه كما حكيت لك تحددها لجان معناها تتم معناها احداث على مستوى المجالس المحليه للتنميه ولهذا اللي لقيته انا مشكله لقيت انه مشكله انه في كل ما تنديه يعني المواطنين يعني تجي مباشرة للولاية ها ولا يبعثوا عرايضها وطريقة ذي مش مذكر، ولكن ما فماش تقارير التوى من اللي جيت التوى ما جانيش تقرير مفصل من عند لجنة البنية التحتية في أي معتمدية كانت. واضح هو الحقيقة معناها لازم فما تنسيق بين الهيكل الإدارية المعنية معناها لكم أنتم في الولاية باش تكون فما إنجاز المشاريع هذه وفون تحسين معناها عديد المشاكل غادي. ميرسي بوكو سي حسن الخديمي ويلي القاسرين يعيشك، ميرسي بوكو مرحبا بسلامة. دونك نرفع لكم مستمعين أذان المغرب وهنا راجعين من غير بوليتيك. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القصرين وما جاورها، ونرجو من السادة المستمعين مراعاة الفارق في التوقيت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. دونك نواصل الحوار سي عبد الباسط. أرياف القاسرين وضحايا الألغام، لهنا باش ناخذ اكزامبل. نحن الحقيقه الحصه هذه كانت صعيبه، ولانه ما نجموش نكونوا فيها متفائلين برشا برشا برشا، اما مثالش فما نقطه مضيئه في الحوار هذا كلنا باش نحكي على بولعابه. بولعابه كما نعرفوا منطقه على سفح الجبل والكل، لكن بولعابه اليوم وكانه فما بوادر حركه اقتصاديه في كل فما المحطه الاستشفائيه. لهنا باش نطرح معك سؤال سي عبد الباسط، هل اهالي الجهه الناس اللي هما عندهم يعني شويه فلوس، اهالي الجهه يعني القطاع الخاص نحكي، هل القطاع الخاص ينجم اليوم يعاوننا في مناطقنا الريفيه ولا لا؟ تو بولعابه ولت منطقه حيه شويه في كو فما معناها فما بروجي المشروع الخاص نتاع المحطه الاستشفائيه، وكاني فما حياه جديده في بولعابه نشوفوا فيها، هل القطاع الخاص ينجم يخدمنا ولا لا سي عبد الباسط؟ طبعا ثم علاقه بين ما هو خاص وبما هو عام، خاصه في الاستثمار ودفع التنميه وتشجيع الانتصاب الخاص وهلم جر. انت تقصدي لهنا معناتها هناك من مول، ثم جهات مولت كان غادي في بلعابة باش قام بالمشروع هذاك. لا هو مشروع خاص يا سي عبد الباسط، المحطة الاستشفائية هو مشروع خاص. مشروع خاص. مشروع خاص جوستومون، يعني هنا نتسائل، قلت لك بلعابة اليوم ولد فيها حركية، فما نوعا ما حركة اقتصادية. نتسائل هل إذا كان القطاع الخاص، إذا كان نستثمر اليوم ونحن نعرفوا القرى نتاعنا الجبلية والحدودية فيها مناطق مزيانة، نجم نحطوا فيها مشاريع صغرى. فهمتني سي عبد الباسط؟ اي جوستومون لهنا انت كمواطن كناشط مدني من منطقة حدودية، هل التدخل القطاع الخاص غادي انجاز مشاريع صغرى، غادي باش تكون فما حركة اقتصادية، هل هذا يخدمنا اليوم ولا لا؟ جيد وممتاز. معنى تقصدي انت ان ثم ناس عندهم، خلينا نتحدث فهمتني معنا بالفليق، ثم ناس عندهم معناتها شوية مليارات ينجموا ويستثمروا وهكا معنا تنتعش القصرين وتولي ممتازة، هكا واش تقصدي؟ أيوة أي بوية. بمعنى آخر أنك تتحدثين من منطلق العلاقة بما يسمى رجال المال والأعمال. الله الله، هؤلاء في القصرين يا سيدي نبدوه بكل صدق من اللي معنتها ارتقوا إلى مستوى هاته الكلمة أو مستوى هذا التوصيف. الله الله، رجل أعمال اللي هم مثلا شوي كناطرية في القصرين ولوا لباس عليهم، رب إن شاء الله يزيدهم من عنده عخطر صنع رواحهم من عدم. طوبى لك أيها المهرب في القصرين، ازحف حبيبي، أعمل أعمل فعلا رصيد، أعمل رصيد تقوية سي عبد الباسط للمهربين الحقيقة. ولكن يا مهرب أخوي، راك أنت آخر قطرة لهنا في القصرين تقريبا، نعملوا عليك بجاه رب بجاه رب. يا حاول بكل صراحة باش تستثمر في القصرين من غير ما تستثمر في جهات أخرى. باري سيدي سي عبد الباسط، راكم نقولوا بالله سامحني، كي نقولوا القطاع الخاص لو سيكتور بريفي راه سان فا با دير كو، معناها نحكي عن المهربين فهمتني، نحكي عن قصرنية اليوم عندهم الفلوس قادرين انهم هما يدخلوا فين في المناطق، يعني انت هربت بيا للترهيب للتهريب سي عبد الباسط في النقطة هذه تفضل. يا ما وثاني فهمتي هذوما هل عندهم الفلوس؟ قلت لك ثلاثة أصناف من بينهم معناتها الصنف الثالث مساكين شوية المهربين اللي تسموا هكا هنا في القصرين، تحبوا حتى نسموهم بالاسم نسموهم حمام أربع خمس كعبيات مساكين ولوا لباس عليهم الناس الكل قالوا يتسيبوهم يخدموا أرواح محليلي بوي حني، يهتنا عونوهم بالكلمة الطيبة تو فهمتي بحول الله يهديهم ربي ويحطوا حتى هم معناتها الرحمة في قلوبهم ويحط ربي الحنان فهمتي رحمته ويولوا يستثمروا لهنا، وشني المشكل نشوتوا للصنف الثالث فهمتي من هالناس اللي عنده الفلوس هذا رجال المال والأعمال هنا في القصرين اللي هم معروفين معنا سابقا أنهم بالأسماء باينين. قديش ثمش يا ثم ما يسمى بجمعية رجال الأعمال في القصرين؟ الله الله، نسمعنا قالوا جمعية رجال أعمال في القصرين. هي قديش هو مساع عدد الموين شوي شوي، لكن والله اللي فهمت أنا وين بالضبط قاعدين يستثمروا، وين قاعدين يتحركوا، وين فهمتي هالمصانع وإلا هالمعامل وكذا. أحليلي الطماطم هي طماطم للتو تخرج معنا نحن من هنا فهمتي كعب ترجع علينا من الساحل فهمتي حكوك. والله شي حبس الرأس، أنا لحد الساعة نحير في أهالي قصرين هنا يا حليلي للتوة معنا أكا ما يسمى بالمواد الغذائية البسيطة. شنو للتوة فهمتني القوشو نجيبو فيها فهمتني من الشوير لكا للتوة فهمتني معناتها نسلعو من غادي ونجيبو، ما فيش فهمتني حتى معمل أكا معنا بتاع المواد الغذائية. والله نحير أنا إيش هالخور فهمتني في الولاية هذي، فهمتش الاندراء ثم مضايقة من السلطة، وهكا فعلا يصبح مسكين المستثمر ورجل المال والأعمال في إحراج ويصبح مكرها باش يولي يستثمر في بلاصة أخرى، وإلا المستثمر هو قال رجل المال والأعمال هو بطبيعته مسكين إلا غالب عليه هذا كفهمتي حدود الوعي متاعه، وين ما فهمتي يتلفت قلب قبلة يشوف الشمس مشرقة، وعندما ينظر إلى هذا الموطن اللي هي قصرين على هذا الامتداد يلا غالب يقول فهمتني أخطاني والسلام عليكم. ناس ربما معناهم مش وقال لي هكذا ربما هو يفسر بمعنى ثم علة يحليل انا والله هل نحن اليوم غير قادرين على تشخيصها سي عبد الباس؟ نحن اليوم راو كي نطرحوا، انا نفسر لك، راو طرح المواضيع هذه راه مش حاجه جديده، اي مواطن في داره يعرف ارياف القاسين شنو الظروف نتاعها. نحن اليوم كنحلوا انتباه هكا، معناها لان نلوجوا على الحلول، والحلول هذه تكون كان مع النخبه نتاع القاسرين وممثلي جهات انت ناشط مدني تبارك الله مثقف الكل. اليوم العله هذه سي عبد الباس كيفاه النجم شخصها، وين ينجم الحل يكون باش نخدموا هذه؟ الحل بسيط جدا. نحن في القاسرين عندنا معنا شباب مصلي على النبي متخرجين وعندهم فهمتي شهادات عليا، وواحد ماستر والاخر دكتور والاخر استاذ فهمتي، والاختصاصات معنا متعدده في جميع الاختصاصات، طاقات ومواهب. ياتنا نفضوا عليها الغبره بك اللغه نتاع التمويل. هل متخرجين عظام احليلي راهم قدامينا، معنى يستغبوا فيهم ويستحمروا فيهم، معنى ويذلوا فيهم اصلا. كيفاش ايزيا ظل عنده فكره مشروع هي برا فلان فهمتي قاد الفضاء المبادر، هي يعطوه الاوراق عمر يتعدى فهمتي لما يسمى مكتب التشغيل برا الاداره الجهويه للتشغيل، وين ما يكمل الملف نتاعو يتعدى غادي فهمتي للجهات المموله هذه والبنوك والشركات المموله هنا في القصرين الحوانيت تيما يلا غالب وكالات تيما هذه هي، يوصل غادي يقولوا له فهمتني حدك ثم ايه التمويل الذاتي برا برا برا اشتغلنا على الفازه هذه، قال والله يا روت نحى التمويل الذاتي. اه يا سيدي اخي اللي يحب يستثمر في ارضه باش يعمل سنتاج نتاع فلاحه، علاش ما تعطوش فعلا مولوها صاحبي مولوه خلي يحل فهمتي معناتها مشروع فلاحي غير في منطقته مشروع فلاحي. اخي لا اللي يحب مثلا يعمل مشروع نتاع اي حاجه عنده فكره ممتازه سواء في مستوى معنى التصنيع والا في مستوى معنى الانتاج يعطوهم. يعني مولوه. يعني الدوله تقول ان هي مكبله اليوم القدرات نتاع الشباب المتخرج يرحم ولدي. وراي مشكله لهنا في القصرين بحقه هاته الوجوه في الادارات التي تدعي انها ممسكه بالقرار وصنع القرار. المشكله هنا في القصرين والله العزيز ظلم طفيك اصل مش وما تلفت ليك يا مواطن. المشكله عنا لهنا عندما فعلا نقطع جبر الفساد في الادارات في القصرين تو ماكينه فعلا تتحلحل الامور ويتنفس المواطن بعد هذا الاختناق. اما سي عبد الباسط القضاء على الفساد هو معناها نجم نقولوا حلم على المدى البعيد، ما نجموش اليوم نقضوا على الفساد معناها بين ليله وضحاها. وليه سهل يعني تشوف القضاء على الفساد؟ والله العزيز اقسم بالله العظيم يسيبوني ناي جمعة برك باهي والله لما نجيبها مكعبة كعبة معروفين بالاسم سواء في المعتمديات وعلى هنا في الولاية. بمعنى آخر الناس راهي تعرف بعضها سيدي خلاها نحن فهمتني في كيف في الصين سي عبد الباسط هو نعرف انت مثلا. تحكي بالحق معناها باينين انفعال شويه لانك انت مش عجبتك الاوضاع اليوم تاع القاسرين ومتاع القرى نتاعنا. اوش حبيت نقول انت قلت كان سايبوني لاني فما هيكل اليوم هي من واجبها ان هي تقوم بالقضاء على الفساد. لهنا علاش قلت لك هو مهمه والا حلم على المدى البعيد، لانه اول حاجه نخدموا على العقليه باش المسؤول البلاصه اللي يكون هو موجود فيها يحترم البلاصه هذيك باش ما هو ما يتورطش في ملفات فساد وما نخبوش على بعضنا وما كل واحد ما يفكرش في المصلحة الخاصة نتاعو. هذا علاش نشوفوه على المدى البعيد. إن شاء الله إن شاء الله نجي نهار ونشوفوا بوادر تغيير في هذه الجهة يا عبد الباسط. إن شاء الله باللي أنا راه ذكرتيني بالوضعية دي نتاع الفساد في يوم ما هذا الزاحف المتمرد عبد الباسط سليماني الذي يفد إليكم من خلف جبال الشعامبي في نهار من نهارات على إثر فهمتك الفاز هذيك نتاع سفيان قربوج وقت ما المعتمد معنا تنح هاي سجه مام قالوا فساد ومفسدين وكذا وإلى آخره. هاي بويا قلنا نحن خلينا نشتغلوا على الملف هذية خلينا نشوفوه السيد هذية اشني السبب اللي تنحى عليه بالضبط بكل صدق ومن فعلا كان دافعا لإقالته، ثم إن كان فعلا هو متهم بالصح خلينا نشوفوه. وكتبنا هالبيان ودوه لخيان وخرجوا معنا في قناة تونسنا، ولكن ما أوحى به إلي ذاك الشخص مباشرة ينبغي أن يكون حاضرا للكشف عن ملفات الفساد في مقر ولاية القصرين. أول حقيقة معناها الشبهية الفساد، خليني نقول فساد مستفحل في كافة الإدارات التونسية ورا مش كان في القاسين بركة، في كل الجهات. خليني نختم معك في كلمتين سي عبد الباسط، لأنه سيد سي لفاند ولا مسيا والله رو متفش في البلادات كلها. لا لا مانيش العوافة، شوف شوف جيستم سي عبد الباسط، ما هيش أمور سهلة هذه باش نقولوا نقاوموا الفساد. المشكل وين يا سي عبد الباسط؟ اليوم فمك سرني يقول لك نقاوم الفساد، يهم سهم في الفساد راهو هي سياسة، معناها من غير ما نغطوا عين الشمس بالغربين معناها يحكي مقاومة الفساد وهو فاسد بين قوسين. كلمة الختام نحب معناها اليوم أنت تمثل صوت المواطن الريفي في المناطق الجبلية الحدودية، في كلمتين شنو تقول سي عبد الباسط؟ نقول يا ناس خافوا ربي بالحق حليل بوي حني، الواحد رو عايش فهمتني معنى حفنة بتاع نهارات وتيجي تحت اللحدة ومن حقه العايش فيه أقسم بالله عيشوا خافوا ربي يا حليلي، رانا ما ناش دايمين فيها. يقول له خرطوبة لمن عرف حدود حجمه وحدد سقف آماله. يعايشك سي عبد الباسط سليميني، ناشط مدني، رئيس المجمع مجمع المجالس الشعبية النشيطة شريط الحدودي القاسين، شرفنا برشا سي عبد الباسط. مرحبا بك. دونك في الختام شنو نقولوا أرياف القاسين؟ الحقيقة في حاجة اليوم التدخل العاجل من طرف السلطة ومن طرف الهيكل الجهوية المعنية، في حاجة زادة المساندة كبيرة من طرف الإعلام المحلي وكل مكونات المجتمع المدني بالقاسين. كان معانا اليوم سي عبد الباسط سليميني، سي عدنان هليلي، سي محسن المساوي، سي عبد اللطيف البلقاسمي الطغيب، وان شاء الله نحن نقول ان شاء الله المانع خير. اما اليوم الحقيقه ما لا كوانسيدونس الحقيقه ما تنجمش تكون مع ثلاثه ضيوف، فما يعني عدم احترام الوقت، هذه ميساج خليني نعاود نقولها. اما غاديو هنا القاسرين ديما يفتح ابوابه، غاديو هنا القاسرين هي صوت كل قاسريني، صوت كل ناشط مدني، لان كلنا مع بعضنا اليوم نحبوا نقدموا الاضافه لهذه الجهه. ميرسي ليكم الناس الكل اللي تابعتونا على 100.2. كان معكم سهم زرقي في الاعداد، شكر كبير لسهم لانه تعب في التقارير، هيثم قهري كان معكم في الاخراج، هذه بسمه غرسالي تقول لكم استنونا الاربعاء الجايه في من غير بوليتيك. باي باي. هم يعيشون على هامش التاريخ رغم انهم يسكنون رقعه صنع سكانها التاريخ، شاءت اقدارهم ان تضعهم بين مطرقه قساوه المكان وسندان الارهاب، هم ان لم يموتوا بردا او جوعا ستقتلهم الغام زرعتها اياد ملطخه بدماء الابرياء، لقمه عيش قاسيه، سقف مهدوم وارض ملغمه، هم يعايشون كل هذا على امل ان تمتد اليهم يد مسؤول سبقت وعوده افعاله، ولكن هي كالعاده كلمات ستذريها الرياح. سيدي صارت لي حادثه انفجار لغم ارضي، نهار سيدي نهار الاثنين ذكرها الصباح مشيت للجبل تجني في شوي كليل، هذ بها نستلى لغم فجر به، مشيت ليا طروف طروف خلتني شاعر في قلبي معنا وصغاري معنا ويتموا لي ذرية، يقول مشي ظروفها تعبة وكذا ما تمشيش، تجو مسؤولين ما يعطونا وعود معنا الوعود فيش لمعنا ما تمش هانت انا بقول لكم طلبات و تنعطوك كذا، جت السيدة مجدولين هذه قالت لك عطتني الشيك مرة الأولى فيه 5 ملايين، قالت لك سكتونا به نقولوا نحن، بعدين قالت لنا تو عندكم 40 مليون تعطوها لكم ولا شنو ما ثمش منها خلاص، وقالت لي باش يخدموكم يخدموكم واحد من العائلة، ها تو 6 أشهر ما ثمش منها حتى شيء. ناي الجمعي ناي خذ ضحية خذ شهيد، الشهيد هذا عنده 4 أنعاش ضايعين ليه يجري مجروته من بلاصة لبلاصة، وسكروا علينا جبل ما لقيناش متميزين لأقصى درجة. كي سكروا علينا الجبل واش باش يخدم؟ لعطونا خدمه ولعطونا وفين نعيشوا، الطريق مسكر علينا فين نخدموا فيه بيدينا، نكركروا في الحجر ونقدوا فيه بيدينا، الطريق لتو مسكر حتى كهرباء تتعدل هنا، نحن نحبوا على الخدمه، نحبوا على التشغيل، نحبوا التوق معنا، نحبوا الامن يوصلنا. انا ميمون الهلالي زوج الشهيد اخيرا الهلالي، توفت بانفجار لغم في جبل الوسعيه، الظروف الاجتماعيه تحت السر. نهار توفت المرحومه جاني السيد الوالي ومجدولين شيرني معتمد سبيطله، ووعدوني برخص نتاع نقر ريفي، ووعدونا ب40,000 دينار، والوعود هذه كلها وعود كاذبه يعني ما وصلنا حتى شيء. هم اناس استوى عندهم ترهيب الالغام وارهاب الوعود الكاذبه، فهل سنتركهم يموتون اما خوفا او قهرا؟